السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فتح الكرام على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في باب صفة الصلاة ووقفنا عند الركن السادس من أركان صفة الصلاة. واحنا قلنا في أمينة يا أبو سفيان فيها كم وجه في القراءة؟ ثلاثة. طيب ما هم؟ أمين بخطأ، أمين يعني بالمد ومن غير المد ومش بتشديد، والورده التانية ده خطأ. والصح ان انا مد في الاولى اتنين، انا فهمت اتنين ساعتها. طيب، ومن غير تشديد امين، لان امين هو في كم مد في امين؟ في اولها اتنين. كم مد في كم مد في امين؟ اتنين. ما قلتش عدد الحركات، في كم نوع مد في امين؟ اتنين. ايه ما هما؟ المد الاولاني اللي هو مد البدن، ومد اللي هو الاخير يعني اللي هو في يوم فين الفياء. ده مد ايه يا ابني؟ انت عارف انا لسه ناس والله غصب عني، انا حرب من غير ما اقول انا عارفها غصب عني. لا انا مش جيت عنك عارفها ولا لا، انا بتكلم ده غصب عني والله، عرض للسخون والله غصب عني. طيب المد الاول بس حضرتك ما تعرضتش من غير عرض للسخون، قلت لي عنها ده امر. طيب يا ابني مالكش دعوه، انا اتعرفت دي، انا بسالك انت بتسمع لي انت حافظ، انا بقول لك بسالك انت تجاوبني. خلاص قلت لي ثلاثه، في نوعين مد في امين صح؟ نعم. الاول مد ايه؟ مد بدل. حركه كم حركه؟ حركتين. طيب ده عند من؟ عند قراءة من؟ ايوه دي حفص، الثانية مش عارفها يعني. طيب وعند اشار اليها بس انا ما فهمتهاش. ما هو ورش هي 2 4 6 كمان فيها. أيوة. صح ولا غلطان يا حبيبي؟ اظن ورش 6 وكل قراءة 2 على القصتين. لا بس فيها في ورش فيها 2 او فيها 2 دي اللي عندنا. 4 و6. 4 و6. 4 و6 طيب. انا اقصد 2 دي بتاعت حفص، 4 و6 في ورش. الثانية مد ايش؟ مد بدل. ابدا فيها كم كم حركة؟ اثنين اربعة ستة. يعني اما اثنين او اربعة او ستة. صح كده؟ نعم. طب خلاص الحمد لله، عايزين نراجعها عشان نضبطها. مش بمتحن يا ابني، ما احنا بنراجع مع بعض. حاضر ماشي. الركن السادس في الاركان الاعتدال، قال الاعتدال قائما مطمئنا ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت، ملء ما شئت من شيء بعد. ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، وهو اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، والإمام بلفظ الجمع. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ورفع يديه ولا يمسح وجهه، وإن الإمام يجهر به، وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء فإن لم يسمعه قنت، ويشرع القنوط في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور. عايزه أكيد. قال الفقه السادس الاعتدال، والاعتدال أي الرفع من الركوع. وعندنا من الاعتدال بجانب الاعتدال الاطمئنان مع الاعتدال، يعني الرفع الاعتدالي مع الاطمئنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته في المرفع حتى تعتدل قائما. وهذا قول المذهب، وقول الإمام أحمد، خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله الأئمة جميعا رضي الله عنهم، وقالوا لا يجب الاعتدال، يعني لا يجب في الرفع من الركوع الاعتدال. إذن معناه أنه عنده يرى من الركوع الانتقالي مجرد أنه يفعل كده ثم ينزل للسجود يصح كده، يعني أنا عملتها كده، أنه يرفع من الركوع ولا يعتدل قائما، ولكنه يرفع أو هذا يسمى رفع، وينزل إلى السجود مباشرة. واستدلوا من قوله تعالى اركعوا واسجدوا، قالوا قال تعالى اركعوا واسجدوا، فقالوا لا، ليس فيه ركنية الاعتدال قائما. والآية لا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للآية، بيان فعله بيان للمجمل لو قلنا بكيفية الرفع من الركوع وكيفية السجود. هو الذي قال للرجل المسيء لصلاته ثم اعتدل ارفع ثم اعتدل قائما، حديث متفق عليه. وهذا هو الراجح في المسألة، بأنه أن الاعتدالي الرفع من الركوع حتى الاعتدالي قائما هذا ركن، ركني خلافا للإمام أبي حنيفة الذي قال لا يجب الاعتدال، بل لو قال لو انحط من الركوع إلى السجود أجزأه ذلك. وإمام مالك عنده روايتان، رواية توافق الجمهور ورواية توافق أبو حنيفة، ولكن الراجح في المسألة كما بينا الاعتدال أي الاستقامة. قال الاعتدال أي أنه يستقيم، وهو قال هنا مطمئنا. وهنا قلنا لأن الاطمئنان، إما بعض الفقهاء عندنا الأصحاب في المذهب جعلوا الاطمئنان ركن فأضفوه على الأركان للصلاة، وكان أربع أركان فأضفوه، أو جعلوا الاطمئنان ككل ركن وهو يطبق في أربع مواضع كما قلنا من قبل فزادوا الاطمئنان، أو بعضهم جعل الاطمئنان من الركوع ومن السجود ومن القيام فلم يذكروا تصريحا. هنا قال مطمئنا، إذن لابد أن يقوم حتى يرفع من الركوع حتى يطمئن. وهذا طبعا من قلنا من حديث الرجل المسيء لصلاته والذي أساء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا الإمام النووي سيدنا جعل الاطمئنان من الركوع ومن السجود صح؟ هو ما ذكر الاطمئنان ركن منفصل، لكن جعل الاطمئنان من الركوع هنا في المتن، جعلوا منه ذلك هو 17 ركن قلناها في الأول هذه. ولا يقصد به غيره، يعني ايش؟ يعني ما يكونش مثلا بيرفع لشيء غير الركوع، قلنا النية، وافترض مثلا انه شاف شيء فزعه فراح رافع نفسه وبعد كده قال انا رفعت خلاص هذا قيام من الركوع، نقول لا، لابد ان ينتوي الرفع من الركوع. ذلك هو بيقول ولا يقصد به غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، يعني ايش؟ لو رفع شيء من شيء، مثلا واحد مثلا جاله ألم في ظهره فمرة واحدة راح رافع، إن لم يكن منتوي الرفع من الركوع للقيام لا يصح هذا الرفع، لابد من النية في ذلك، يرجع للمكان طبعا وينتوي الركوع الرفع من الركوع مرة أخرى، مش ينتوي الركوع، ينتوي الرفع من الركوع. قال ويسن رفع، يعني الرفع وهو يعني بعد ما طلع ولا ينزل تاني ويطلع، ينزل تاني يرجع للركوع ويرفع بنية الرفع. ما هو لما يرفع الآن قلنا رفع لأي شيء فزع عنه، شاف شيء راح فزع مرة واحدة راح قام، هذا ليس رفع من الركوع للاعتدال، لابد يرجع للمكان الركن ويرفع مرة أخرى بنية الرفع من الركوع. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه، يسن رفع يديه مع ابتداء، يبقى هنا السنة فين؟ هنا في رفع اليدين، وهو يرفع الرأس من الركوع يرفع اليدين، يرفع لحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين. وقائلا سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد. يبقى إذن وهو بيرفع بيقول إيش؟ سمع الله لمن حمده. هذا طبعا الإمام عندنا والمنفرد والمأموم، الثلاثة عندنا في المذهب يقولون ذلك. أنت عايز إيه؟ لا أنا بركز. طيب أنا فتحته بس قفلته بسرعة. ما عشان كده عشان أنا ما حدش يسأل بقى أنا ما خلص صح. ويسن رفع يديه مع ابتداء قال قائلا سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد. يبقى الإمام وبيرفع محل رفع سمع الله لمن حمده متى؟ وبيرفع يديه، يرفع رأسه يديه، ينتهي لما يكون قائما. طيب ثم يقول ربنا ولك الحمد، وفي ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل هذه الروايات وصلت يعني أو ثبتت بذلك. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكبر حين يرفع. يبقى التكبير أولا حين يرفع، لكن هو طبعا لن يكبر في السجود، يعني يقصد يكبر هنا يقول سمع الله لمن حمده، يعني يقول الذكر. هو كان آسف يقول الله أكبر عند الركوع وهو رافع يقول سمع الله لمن حمده، فهنا لنورد الذكر ذلك. ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. يبقى أين محل قول ربنا لك الحمد وهو قائم؟ أين محل سمع الله لمن حمده وهو يرفع من الركوع؟ طيب والروايات قد بيناها عندنا، قلنا في المذهب يقول ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، لا إشكال في الإمام والمنفرد، الخلاف عندنا بيننا وبين الجمهور في المأموم. الجمهور يرى بأن المأمون يقول فقط ربنا ولك الحمد عندما يسمع الإمام، لقولنا سلام إذا قال الإمام سمع الله من حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فقالوا إذن هو يقول ربنا ولك الحمد وما يقول سمع الله من حمد. المذهب قال لا، الأصل إنما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأصل في الصلاة ككل أن المأمون يفعل كما يفعل الإمام إلا أن يأتي صارف. إذن الأصل في الصلاة أن المأمون يفعل كما يفعل الإمام. طب لماذا قال سالم إذا سمعتم أو إذا قال سمع الله من حمده؟ قال المذهب عندنا لأنه سمع الله من حمده مسموع للمأموم، والأصل اللي عند المأموم أنه يتبع الإمام في كل شيء، فلابد سيقول سمع الله من حمده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا ليس معنى أنك لا تقول سمع الله من حمده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الذكر الذي سيقول الإمام هيقوله سرا، فأراد أن يعلم المأموم ماذا يقول لما يقول الإمام في الارتفاع، لأن الإمام ما بيقولش ربنا ولك الحمد جهرا، بيقولها في السر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ما كان في سر الإمام ليعلمه المأموم في السنة، فأخبرنا بذلك، ثم ترك الأصل اللي هو معلوم بأنك ستتبع الإمام في كل شيء وأنك ستسمع منه سمع الله الحمد فستقول سمع الله الحمد. يبقى هذا وجهة القول عندنا في المذهب بأن المأموم أيضا يقول سمع الله من حمده كما يقول الإمام، ده الأصل اللي عندنا، الإمام المأموم بيتبع الإمام في كل شيء. ثم فقط الحديث صرفناه على أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، على أن يبين لنا ماذا سيقول الإمام في سره فأنت يعلمك إياه فتقوله. وهذا القول هو راجح في المسألة خلافا للجمهور الذين خالفوا في ذلك. قلنا ثم ذكر ذكرا أكبر، قال ملء السماوات ومن الأرض ومن أو أطول ومن ما شئت ومن بعد، وجعله للمنفرد على أنه يرى المنفرد يصلي صلاة لا يتبع فيها أحد فله أن يطول، وأما في الإمام كأنه جعل الأكمل أنه لا يطيل، إلا طبعا كما معهود عندنا في المذهب إذا كان المأمومين إذا كان المأمومون من محصورين يعني معدودين أو هم يعلمون أو كان يعلمون بتطويل الإمام أو على اتفاق بذلك فله أن يطيل إن أراد. قال ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا طبعا ورد في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في هذه الأذكار التي لها طبعا شرح حتى ما نطيل فيها، ممكن نرجع لها في الشروحات. قال بعد ذلك ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح. ما زلنا في الركن السادس، يبقى هو بعد ما يرفع قال يسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، وهذه عندنا في المذهب بسنية القنوت في صلاة الصبح، ومحلها بعد الرفع من الركوع ليس قبل الركوع، محلها عندنا بعد رفع الركوع. لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. والحديث عند الإمام أحمد والدارقطني، وهذا عمدة الاستدلال عندنا في المذهب بسنية القنوت في صلاة الصبح. ويكون القنوت في اعتدال الركعة الثانية بعد القيام، بعد اعتدال من الركعة الثانية يقنط. وأكثر مما روي أن القنوط قبل الركوع، روي بعض في بعض الروايات أن هناك قنوط قبل الركوع، لكن الأكثر والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الصبح كان يكون بعد الركوع وليس قبل الركوع. بل بعض قال لو قنط قبل الركوع تبطل صلاته، وإن كان قوله ضعيف في المذهب، لكن ليش تبطل صلاته؟ أحسنت، لأنه زاد، ولذلك البعض قال تبطل صلاته، لكن الصحيح أنه لا تبطل صلاته، لكن ده قول ضعيف يعني حتى عندنا أصلا. طب متى أشرع في القنوت عندنا؟ بعد أن يذكر ربنا ولك الحمد، يعني بعد أن ينتهي من ربنا ولك الحمد أو الدعاء أو الذكر الآخر يشرع في النقود في القنوت. ثم ذكر دعاء القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر ما قال، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي روايات أكثر من ذلك أيضا، لذلك أنه قال حتى يسن الصلاة عليه وسلم بعد هذا القنوت، وهذا فيه نظر أيضا. ولكن عندنا القنوت لا يتعين بهذه الكلمات فقط، يعني إن دعا بغير هذه الكلمات أيضا يصح أي دعاء، بل لو دعا بآية أيضا يصح القنوت فيها عندنا، يعني لا يشترط هذا الدعاء الذكر فقط، فلو قنت بأي دعاء يصح، لو قنت بأي آية فيها دعاء يصح أيضا ذلك. لكن قال إن الإمام بلفظ الجمع، أي أن الإمام عندما يقنط لابد أن يذكر في قنوته الجمع، لا يقنط لنفسه، ما يقولش اللهم اهدني فيمن هديت وعافني، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما، لما هو بيتكلم الإمام يدعو بصيغة الجمع، يعني وهذا هو الصحيح بذلك، لا أنه يكره أن يخصص الإمام نفسه بالدعاء، بل فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يؤم عبدا قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. فالصحيح بأن الإمام عندما يدعو في الدعاء العام يدعو بصيغة الجمع، لكن في ذكره ودعائه بسجوده وركوعه لو ما يدعو بما شاء بنفسه أو بعد التشهد له ذلك، لكن لو كان يدعو دعاء يؤمن عليه فلا يخص نفسه بالدعاء، بل يأتي بصيغة الجمع، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اعفو عنا، إلى غير ذلك من الأمور. أما لو كان بيدعو كالذكر في مثلا دعاء الاستفتاح هيقول لنفسه اللهم باعد بيني وبين خطاياي مثلا، أو يدعو في الركوع أو يدعو في السجود، فهذا لا إشكال فيه. قال والصحيح سلم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، في آخر الوتر أن يصلي على ذلك. وقال أن هذا مع أن هذا لم يرد حقيقة، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم في القنوط، ولذلك يعني مسأله هو قال هنا إيش؟ قال والصحيح سلم الرسول صلى الله عليه وسلم في آخره، فيه نظر مع أنه لم يرد في السنة الصلاة، لكنه كأنه يستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول لك كيف رفعت ذكرك، قال الله أعلم، قال إذا ذكرت ذكرت معي، فكأنه لما كان دعاء لله عز وجل فذكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا على الأصل العام، يعني وإن كان هذه المسألة دليل عام في مسألة خاصة في الصلاة فيه نظر يستدل به على ذلك، ولكن والقول ذاك عندنا قول ثاني لا يجوز، بل عندنا قول ثاني إذا صلى بطلت صلاته، لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه. قالوا الصلاة على النبي ركن وموضعها في التشهد، فلو صلى فوق فكان نقل ركنا إلى غير موضعه. لكن الحق هو لا تبطل صلاته، لكنه نقول ليس فيها سنة، بل أضافوا طب يستحب الصلاة على الآل مع النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهذا لم يرد فيه أيضا شيء، لكنه المعتمد فيه المذهب. قال ورفع يديه. حبيبي أنا ما خلصتش، استناني أنا ما أقول لك استنى تستنى تعود وتسيبوا نفسكوا شوية. قال ورفع يديه، لابد هنا من السنن في القنوت أن يرفع اليدين في السنة. قالوا لأن الإمام ورد من حديث أنس رضي الله عنه، في هنا ده حديث أنس في نقل قنوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الفجر فقط، لا قنت على القراء الذين قتلوا، فكان وهذا كان قتل في النوازل، قنوت في النوازل. فرفع يديه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداء رفع يديه يدعو عليهم على الذين قتلوه. وطبعا كان قنوت غير قنوت الفجر فقط، وكان هو راوي هنا في الغداء عن الفجر للصبح، لكنه كان يقول صلى الله عليه وسلم عليهم في روايات الخمس صلوات الذين قتلوا القراء. هم منه رفع يديه، فأنس كان يروي أن النبي رفع يديه، فإذا رفع اليدين في الصلاة رواه أنس في القنوت. والقول الثاني عندنا أنه لا يسن رفع اليدين. ليش لا يسن رفع اليدين؟ قالوا قياسا على باقي الأذكار في الصلاة، هناك أذكار أخرى في الصلاة وبعد ذلك لا يرفع اليدين، في دعاء في مواطن أخرى لا يرفع الإمام اليدين، فنقول فقالوا لا يرفع. لكن لو وردت السنة في حديث أنس بالرفع فإذا طبعا هو قالوا الإسناد جيد فيه يعني عند البيهقي، فإن وردت السنة فسيكون تخصيص، تخصيص على على في رفع اليدين في هذا في عند القنوت في غير باقي مواضع الصلاة. واختلفوا بعد ذلك هل يرفع بباطن الكف أو بظهر الكف، فقالوا يرفع بباطن الكف، الأصح عندنا أن يرفع باطن الكف ذلك، وبعد عندنا وجه آخر يرفع ظهر الكف هكذا، وقالوا هنا هو قالوا بظهر الكف في الاستسقاء غالبا، وهنا باطن الكف الذين قالوا في في في في القنوت على أصح عندنا. ويمسح قالوا ولا يمسح وجهه، إذا لا يجوز مسح الوجه في الصلاة، اتركوا أنا خارج الصلاة لمسألة أخرى، لا يجوز مسح الوجه، يعني احنا نتكلم في الصلاة الآن. قال ولا يمسح وجهه، بل قالوا بدعوا بعض الأصحاب عندنا في المذهب بدعوا هذا الفعل في الصلاة لأنه لم يرد فيه شيئا، والبعض قال يستحب عندنا في قول آخر، لكن الحديث الذي ورد فيه ضعيف جدا ما يقوم به. فإذا المذهب عنه لا يستحب مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة، بل قلنا البعض أصلا بدعوا ذلك صدقا، حتى ابن عبد السلام العزيز قال ما يفعل ذلك إلا جاهل في مسألة مسح الوجه، أو قلتش بدعوا قلنا جاهل أحسن لأن أنا أضبط أو لا يستحب، يعني ما فيش حد بدع، لا يعني قالوا مكروه ولا يستحب، قالوا مكروه ولا يستحب ذلك، والعز بن قال ما يفعل ذلك إلا جاهل. قالوا أن الإمام يجهر به، يعني يجهر بالقنوت، الإمام إذا قنت يجهر بالقنوت، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما كان يقنت في قنوت النوازل أيضا الثاني لا يجهر كسائر الأدعية في المذهب. كسائر الأدعية وسائر الأذكار، والصحيح أنه يقنط لأنه هذا الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طيب. قال ويؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء. طيب هذا فعل المأموم مع الإمام، ماذا يفعل فيه في الدعاء؟ ودي كثيرا يقع فيها الناس، يعني الإمام في دعائه فيه ثناء، أحيانا يبدأ بالثناء على الله عز وجل ثم يبدأ بالدعاء الذي فيه التأمين. هنا قال يؤمن المأموم للدعاء، إذا ما كان دعاء يؤمن المأموم. قال ويقول الثناء، يبقى إذا هنا قالوا يقول الثناء يعني إيش؟ يردد الثناء كما هو. إذا لو كان في أقوال للإمام أو ثناء على الله أو في أكثر من وجه عندنا، في قول أو وجه يقول بأنه يردد الثناء، والثاني أن يسكت انه يسكت ما يقول شيء، والثالث ان يقول اشهد، والرابع ان يقول بلى وانا على ذلك من الشاهدين، وغيره يقول صدقت وبررت. كل هذا وارد، لكن هو الذي اختاره المؤلف انه يقول الثناء، يردد يعني. وده انت هنا ايش كل ده تجعلوه كده كانه قول واحد، كل اللي انا قلته تجعلوه في قول واحد، انه ايش انه هيفرق ما بين التأمين وبين الثناء، لكن الثناء هيختلفوا فيه، هيسكت ولا يردد ولا يبررت ولا اشهد. طيب القول الثاني ان يقول يؤمن في الكل مطلقا. القول الثالث انه يتخير انه يؤمن او لا يؤمن. ولعل المسألة الصحيح انه انه انه انه يسكت في الثناء ويؤمن في الدعاء، لان ما ورد غير التأمين في الدعاء، والثناء ما ورد فيه شيء، يعني ما ورد في الثناء انه يردد او يقول صدقت وبررت اشهد بلى وانا عندك من الشاهدين، ما ورد فيه. فاذا ان ما يرد يرجع يقف على الاصل انه يسكت، لان اللي بيثني هو الامام، هذا قول الامام، هو ان لم يكن فيه دعاء فلا يؤمن ويسكت، يسمع يستمع فقط، وان كان كل دي اوجه. لذلك هي المسألة تجد بعض الناس في المصلين بيرددوا، والبعض يقول صدقت وأشهد وبررت، كل طبعا كلام هذا في المذهب وغيره، يعني حتى غير الشافعية تجد. المهم انك انت يا الله. الصحيح انتبه لان دي عامة، دي ايش البعض بيقول يا الله، دي مسألة اخرى بقى، دي يا الله كمان، ما هو يعني دي مش موجودة في، يمكن تكون في عند مذاهب اخرى انا ما اضبطها، لكن ليست ما اطلعت على يا الله عندنا فيها، لكن هو بالكلام ان هو انه انه انه ما اشبه ذلك يقول، فممكن ما اشبه ذلك كما قال في الاصحاب عندنا، يبقى ممكن يقولوا يا الله كانه بيدعو يعني او كانه بيكرر. فاذا هي مساله فتحت، لكن الصحيح ان ما ورد فيها ذكر، ما ورد فيها دليل، فاذا يقف ما يتكلم فيه، هذا هو الصحيح انه يسكت، فان لم يسمعه قنت، ان لم يسمع الدعاء المأموم يقنط هو، قال على انهم يرون بان القنوط سنه عندنا، فاذا المأموم اذا لم يسمع قنوط الامام وكان الامام يقنط سرا لم يسمعه، كان بعيد في مكان لم يصل الصوت، قالوا يقنط هو، فان لم يسمعه قنط. يعني لو اصر الامام في القنوط قنط المأموم ويقنط المأموم سرا لنفسه أيضا. قال ويشرع القنوط في سائر المكتوبات للنازلة. يبقى عندنا القنوط مش في الصبح فقط، عندنا طبعا الصبح هو الأصل عندنا فيه، لكن في النوازل يشرع القنوط، لكن قال في سائر المكتوبات، تقييد يعني في باقي الفرائض يشرع القنوط للنوازل. يبقى القنوط في الصبح عندنا هذا رو سنة لحديث أنس رضي الله عنه، قال لا مطلقا على المشهور. طب في غير الصبح في باقي المكتوبات يشرع القنوط بس فقط عند النوازل. ايش النوازل؟ اولا طب ليش قالوا في الصبح فقط؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوط في غير صلاة الصبح، وكان فقط يقنط في الصبح، الا لو جاءت النوازل فكان يقنط في المكتوبات كلها. وعندنا قول ثاني في القنوط في غير النوازل، يقنط مطلقا يعني نوازل وغير النوازل إذا أراد. وقول ثالث لا مطلقا يعني لا يقنط مطلقا أصلا في غير الصبح، وهذا غلط، والثاني أيضا ليس هو الصحيح. الصحيح عندنا أنه له أن يقنط كما ورد عن سلم، أنه لما قتل القراء قنط، ولما حبس ثلاثة البراء لمعرور ولا براء لمن ومعهم حبسوا، فقنت حتى فك الله عز وجل عنهم. وهذه قنتها أيضا في رواية في وقنت على ذكوان شهرا كاملا يدعو عليه لما قتل القراء. فإذا الصحيح بأنه يشرع القنوت يشرع القنوت يشرع بضم الياء القنوت بسبب المكتوبات، لأن زي ما قال المكتوبات خرج لا قنوت في الاستسقاء، لا قنوت في العيد، لا قنوت في الخسوف، لا قنوت في التراويح. إذا الكلام كله على المكتوبات فقط، ليه؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة توقيفية، فلا يشرع القنوت إلا في ذلك. طب ما هي النازلة؟ قالوا نعم مصيبة حل من القوم قتل أحد منهم أو مجموعة منهم. بعضهم قالوا ممكن خوف من عدو، قحط نزل، وباء توسعوا في ذلك، جراد هجم على المدن أو غير ذلك أصالة، بلاء شديد نزل على الأمة وعلى على الناس الموجودين في المدينة وغير ذلك، فقالوا هنا يعني هذه كلها من النوازل التي يقنت لها يعني. وقلنا الدلالة على أن قال يفهم من كلام المؤلف أن غير المكتوبات لا يقنت فيها، يعني لا يقنت في شيء غير المكتوبات. طيب هو في مسألة ما ذكرها في الرفع من الركوع عينك يقول بس موضوع الصلاة اللي هو بعد الضعيف المصريين في حديث مرض من النبي صلى الله عليه وسلم أحد يدعو فالعجل هذا لو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسمع الله بس دي بلا وحاجة كده. طيب ماشي يعني وارد تقريبا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الضعيف لا ده مش بعد الضعيف ده هذا الحديث يريد أن يقول أن أداب الدعاء أنك أن أولا تصلي على الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، فهو لذلك قال له عجل هذا، لكن ده مش في الصلاة، دي في أداب الدعاء خارج الصلاة. احنا بنتكلم الآن في قنوت لأن ورد في قنوت دليل خاص ولم يرد فيه أنه صلى، ده مش مطلق دعاء، هو بيتكلم ده كان دعاء بيدعو الرجل رجع الله عز وجل. فأولا ما كانش في النهاية في الحديث ما فيش فيه دلالة على ان هو انه كان بيختم الدعاء بالصلاة، وكان من اداب الدعاء كما قال العلماء ان يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. هذا ليس محل النزاع اللي معنا ما استدلش بيه، هو بيتسري مني من اداب الدعاء الصلاة، لكن احنا بنتكلم هنا في القنوت. في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم اصلا الحسن دعاء القنوت هذا، فذلك لم يرد فيه انه صلى عليه، بخلاف ورد ان هو في القنوت. أنا أتكلم هو قال واستحب في القنوت، ما ورد ذلك فيه. المسألة معنى الرفع اليدين بعد، أين توضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هو ما ذكره المؤلف هنا، لكن الرفع والاعتدال من الركوع أين توضع اليدين. معي هنا النت، انتوا ولادي نعم. طيب انت جاوبت على طول يا أستاذ. طب انت خالفت المذهب عندنا يا استاذ بتاعت استاذ الصدر دكتور علاء، انصر المذهب. هو اللي انت مش عارفينه انه مش المذهب فقط، يعني ارسال اليدين بعد الرفع من الركوع. يا أيوة ابو انس حياك الله معنا، انتوا لحظة بس عشان أنا أفتح معذره يعني في حد مصمم يتصل واحنا وانا قافل عليه وبيتصل يعني، فانا مش ازاي بيقطع انتظر وقت ما يعني الطائرة ازاي؟ طب وانا النت عندي وده انت عايزه. تأدبا يعني ايش تأدبا؟ تعود اليدين كما كانت قبل الركوع. تأدبا الارسال والوضع على الصدر. انت جبت الاثنين مع بعض هتقرا عليها ليه كده؟ رجعت كلامك ولا ايه؟ انا المذاهب الاربعه عشان تبقى عارف عندهم الارسال. المذاهب الاربعه حتى ال ال ال ال لا انت لحظه مش ال ال المسألة الأخرى اللي فيها مذاهب الأربعة الركع النزول على الركعتين. خلينا بس خلينا الآن في ال في ال أيوة كده يا دكتور. لا دي مسألة المذاهب الأربعة دي في مسألة النزول على عن النزول على الركبتين. خلينا نتكلم فيها مسألة الطيب. عندنا الأول طيب أنا طب لا مش كما كانت قبل الركوع. انتبه اولا طب خليكم قولوا ماشي ايوه هذا هو بقى. نقول المذهب عندنا يرى بان انه بعد الرفع من اليدين يكون الارسال لليدين وليس القبض. طيب ليش قالوا ذلك؟ اولا نقول المذهب قوله قالوا نحن الان الاصل في العبادات التوقيف صحيح، ولابد او حد يتصل بي من ايدينا لو حضرتك تعرف شخصيا. طيب قلنا الاصل في الـ الاصل في الصلاه انها عباده توقيفيه. فقال المذهب اولا لم يسع عندنا دليل على عند الرفع من الركوع ان يقبض اليمين على اليسار. نقول نعم الاصل عندنا لا انتبه بس الاول هو الاصل عندنا قالوا قبل الاصل عندنا ان العباده توقيفيه ونحن لا نفعل شيء إلا بقول أو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نقلت صلاته والصحابة ما تركوا شيء في النقل إلا ببلغوه على أنه كان بعد الرفع من الركوع يضع يديه يقبض اليمنى على اليسرى على الصدر. قالوا ما ورد دليل على ذلك. إذن ما دام لم يرد دليل على ذلك فهذا الفعل يحتاج إلى دليل. إذن الأصل عدم الفعل إلا أن يأتي دليل. طيب قالوا والأصل عندنا هو الإرسال. قلنا ليش الأصل الإرسال مع أن أصحاب القول الثاني يقولون يستدلون بعموميات صحيحة ونحن نقول بها قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا انتبهوا لهذا الحديث أن نضع أيدينا على أن نضع يدينا على صدورنا في الصلاة ونقبض يمنانا على يسارنا في الصلاة وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمرنا كما جاء في الحديث، أمرنا سلم إذا كبر أحدكم إذا دخل في الصلاة أن يضع يمينه على يسره، أو كان يضع يمينه على شماله. قلنا جيد، هذه الأحاديث ليست في محل النزاع، بل هذه الحديث لنا وليست للمخالف. ليش؟ قالوا لأننا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأننا كنا إذا دخلنا في الصلاة أمرنا أن نضع يمينه على شمائمه، صحيح؟ يبقى هنا يبين كنا قبل الصلاة فين أيدينا؟ كانت إزدالا ومسالا، فدلت عليك على أننا نقلنا بدليل عند الدخول في الصلاة نضع اليمين على الشمال، وهذا محله بعد الدخول في الصلاة والتكبير. إذن عند القيام في الدخول في الصلاة، إذن الأصل ليس هو وضع اليمين على الشمال، الأصل هو إزدال اليدين، لكن لما دخلنا الصلاة ومننا بالوضع. بالنسبة الأصل ده ليش؟ سنبينه في حديث أنس اللي هم بيستدلوا به لما قالوا حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ثم يرتفع قائما حتى يعود كل فقار إلى فقاره. هذا هو لفظ حديث أنس، حتى يعود كل فقار إلى فقاره. ده من استدلال القول الثاني الذين قالوا كل فقار إلى فقاره، إذن يعود القبض اليمين على الشمال. قلنا لهم لا، من قال أن معنى حديث أنس هكذا؟ قلنا أولا نؤصل معكم الأصل الإرسال. قالوا ليش الإرسال؟ قلنا لكم الإرسال لأن الأصل في الإرسال قبل التكبير والدخول في الصلاة هو الإرسال، واستدللنا من حديثكم اللي تستدلوا به وحديث صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا نضع يدينا على شمائلنا إذا دخلنا في الصلاة. يبقى هنا هذا الانتقال جاء به دليل. طيب هم يقولون إيش؟ طب ما هذا قيام وهذا قيام، وعند القيام قبل الركوع وقيام بعد الرفع من الركوع، صحيح؟ الله كما خليكم ركزوا معايا، كل يركز. هم قالوا هذا قيام وهذا قيام، يعني أرادوا أن نقول إيش؟ طب الدليل جنة في وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام إلى أن تقرأ وتركع. نحن قلنا لهم انتهى خلاص، هذا كان في الأمر أن نضع اليد اليمنى على اليسرى عندما دخلنا في القراءة في الصلاة، وانتقلنا إلى الركوع فانتهى هذا الوضع، نحتاج إلى دليل لنضع مرة أخرى. قالوا لكن هذا قيام وهذا قيام، نقيس هذا على هذا. قلنا لهم قياس مع الفارق. ليش؟ لأن القيام الأول فيه قراءة القرآن، والقيام الثاني يحرم فيه قراءة القرآن. القيام الأول فيه طول القيام لك فيه، القيام الثاني اللي هو بعد رفع من الركوع ليس لك أنك تقف طويلا، بل لو وقفت طويلا تبطل الصلاة، لأن هذا ليس محل وقوف طويلا. إذن القيام الأول غير القيام الثاني. يبقى هنا القياس القيام الثاني على القيام الأول لا يصح، أنت ما عندك دليل أصلا أنك تضع يدك على يمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، أنت بتقيسه على الدليل الأول بعد الدخول في الصلاة. فقلنا القياس هذا قياس مع الفارق. طب إيش هتفعله في حديث أنس أن يرجع كل فقار إلى فقاره؟ قلنا المقصود من حديث أنس ليس أنه يرجع اليدين إلى ما كانت قبل الركوع، لا، المقصود من حديث أنس أن هو يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل عضو من أعضائه ترجع إلى ما كان مطمئنة قبل الركوع، يرجع كل فقار إلى فقاره، يعني يرجع. هما طبعا يقول كل فقار واليدين فقار ويرجعون إلى ما كانوا عليه. قلنا حديث أنس ليس المقصود هكذا منه، يحتمل كما قلتم ويحتمل هو الصحيح أنه يقصد أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع يقف معتدلا مطمئنا حتى يعود كل فقار إلى فقاره، يعني يكون هو حاله القائم ثم ينزل بعد ذلك للسجود يوافق ثم اعتدل حتى تطمئن قائما. فهذا معنى حديث أنس يحمل على ذلك، وليس هناك دليل صريح على وضع اليد اليمنى على اليسرى. قالوا لكن اليد اليمنى على اليسرى أخشع. قلنا لهم من قال أن هي فيها الخشوع فقط، بل الوضع لإرسال اليدين فيها أيضا الخشوع، وليس هناك فارق بين الخشوع هنا أو هنا، والمسألة ليست فيها نصا. فعمدة الاستدلال كما بينا الآن وأصله أنه ليس هناك دليل صريح على عند الرفع من الركوع بوضع اليمين على اليسار، فنرجع للأصل. لذلك أنا قلت الأصل كان الإرسال، واللي هو قبل التكبيرة كان الأصل الإرسال، وانتقلنا من الإرسال اليدين بدليل، وليس عندنا دليل آخر يرجعنا نرجع إليه بعد الرفع من الركوع. فمين حكى؟ نعم. طيب واضح؟ نعم، هو القول الراجح. هو الراجح. إيه عندك شيء رد علي، انا فتح لك الباب اهو وافتح الباب هنا على المجموعه، اللي عنده شيء يرد. هم يقيسون على القول، اللي عنده شيء يرد. هم تسمى على القبض بعد الفاتحة وهو القياس مع الفعل. شيخ طيب هو حديث إذا أمرنا أن نضع معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا إذا دخلنا في الصلاة، يبقى كلمة إذا دخلنا في الصلاة يبقى طول ما هو في الصلاة يعني أنت على طول في الصلاة تحط يعني من قال لك هذا الفهم؟ يعني أنت في استنى بس ما تقوليش في الركوع حاطط إيدك على يمينك على شمالك؟ هنا هنا جاي دليل بالخلاف وما جاش دليل على الرفع من الركوع أنك ترجع له. هو أصل ما هو ده اللي عايز أقول لك، الأصل في الصلاة هو القبض ولا الإرسال؟ قبل الدخول في الصلاة كان إيه؟ قياس الإرسال بس، يبقى ده الأصل. ليه؟ ده الأصل قبل الصلاة مش في الصلاة. ما هو يا حبيبي إحنا عندناش أصل اسمه في الصلاة، إحنا عندنا أصل إن إحنا لما ندخل الصلاة في القيام هنضع إيدينا على يمينه في القيام فقط. افهم المسألة ماشية إزاي، الدليل جاء بعد الدخول في القيام، لكن إيه عندك بعد القيام ركوع ورفع من ركوع وسجود ورفع من سجود، مش دي كلها أفعال؟ جلسة التشهد وجلسة التشهد الأوسط مش دي كلها أفعال؟ يبقى إذا لما جاك الانتقال جالك بعد الدخول التحريم في القيام فقط. طب إحنا عايزين نقول الأصل بقى قبله كان إيش؟ مش ده انتقال هو، مش الحديث بيقول لك أمرنا يعني الأمر يجيب منك تنتقل؟ يبقى إذا الأصل مش هو اللي يرين على اليمين على الشمال، قر معي هو ده الأصل ولا أنت انتقلت إليه؟ انتقلت إليه هو كده يا ابني، افهم ده الأصل ولا أنت انتقلت إليه الأول؟ مش قادر أقولها، مش قادر أقولها، مش ده الأصل؟ كويس، يبقى أنت الآن لما حتى حديث أنس لما يقول ورجع كل فقار إلى فقاره رجع للأصل، اللي هو أنهي أصل؟ مش الأصل اللي كان قبل الركوع، الأصل اللي أنت كنت موجود عليه أصلا قبل أنك تدخل تقرأ، ده الأقرب. عندك دليل على أنك أنت لما ترفع من الركوع تضع اليمين على اليسرى؟ ما فيش العموم يا شيخ، فين العموم؟ ما فيش عموم يا ابني، في اذا دخلت الصلاه ومجرد مخ الصلاه يفقد عشمها خليتها تقطع من فوق. انت حبيبي دخلت في الصلاه لحظه استنى خليك معايا، انت بتسيب سيبهولي بس انت ما تخش معايا خليها معايا. انت دخلت في الصلاه وضعت اليمين على اليسار صح؟ لما ركعت حطيت يمين على اليسار ورفعتها خلاص عشان فيها دليل يا حبيبي، افهم امشي معايا. لما جيت تركع شلت ايديك ولا ما شلتش؟ انتهى الركن اللي انت امرت بيه ولا ما انتهاش؟ انتهى، قول لي انتهى؟ انتهى. يبقى انت طالع بركن تاني ولا لا؟ نعم. فين الدليل على ان الركن التاني ده طبع ايدك اليمنى على اليسرى؟ اذا دخلنا الصلاه ما جابش معانا المساله. والله فاهم، انا فاهم المذهب بيقول يا ابني لو يا حبيبي ما انت ما عندكش دليل انك انت تفضل ماشي بيمينك وشمالك على طول عليها، يبقى معنى ذلك لما تقعد في في التشهد هتقول الكلام ده، انت ما ينفعش تقول الكلام ده اصلا ولا ينفع ولا في السجود، ما فيش عموم. هو بيقول لك اذا دخلنا في الصلاه نضع ايدينا على شمائلنا عشان هنقرا في ركن الدخول. طب والركعه الثانيه ليه حاطين اليمين على الشمال؟ عشان قراءه برضه، لان ده ركن القراءه، هو جاك في الوضع عشان القراءه. لذلك لما بقول لك القيام قبل الركوع غير القيام بعد الركوع، انت هو عايز يقيس، هو القول اللي انت يعني بتتبناه هو عايز يقيس ان القيام اللي بعد الركوع كالقيام اللي قبل الركوع. قلنا له القياس مع الفارق، الدليل جاء في القراءة في الدخول وأطول. طب حديث أنس يدعو كل فقار إلى فقاره، قلنا طب أنا الأصل عندنا، هو الخلاف بقى هنا، هو إيه الأصل يا حبيبي؟ إيه الأصل؟ ما هو لما افهم بس، لما تؤمر بشيء يبقى ده ما كانش الأصل، أنت دلوقتي بتأثر من الأصل مش موجود. لما أنا أقول لك لما تدخل الصلاة حط إيدك على اليمين على اليسار، يبقى هذا ليس الأصل، الأصل أنك أنت كانت إيدك إفياء إزدال سجل ده. فأنا لما برجعك هرجعك هتقول ما تقوليش ان الاصل هو القبض، الاصل هو كان قبض، قبل انت قبض القبض كنت بتعمل ايه؟ بس بعدين حضرتك انا الموضوع الاصل دوت، انا يعني فكره ان احنا نحمل الاصل على ما قبل الصلاه على بعد الصلاه، لا ده احنا في عباده، ف يعني ليه حملنا ما قبل الصلاه على بعد الصلاه على بعد الدخول في الصلاه؟ ايه علاقه؟ احنا ما لناش علاقه بقبل الصلاه، انت الحديث بيقول لك كل فقار الى فقاره. انا لو كنت قبل ما اصلي واقف اهو، قبل الصلاه مش ملوش علاقه بقبل الصلاه، انا ليه علاقه ان الصلاه اركان، افهمني بس، انا كنت واقف قبل ما اكبر للدخول في الصلاه، واقف عندي سد لايديا، طيب انا لما كبرت عشان اقرا رحت جالي الامر ان انا اعمل كده، طيب لما جيت اركع شلت ايديا اهو خالص، يبقى انتهى هنا الركن اللي انا امرت بيه، بقيت ارفع ايديا عشان انزل للركوع، عشان ارجع تاني اضع يدي على بعد الركوع هنا عايز امر جديد لهذا الركن، انت عايز تستصحب الامر الاول. طب ما هو خلاص الركن خلص، ده مش الركن الاولاني اللي انا قرات فيه. طيب هتيجي تقول لي دلوقتي انا هل الركن ده لما كنت بقرا كان هو الاصل اللي انا كنت واقف عليه، ما كنتش الاصل، لان انا الاصل كنت عامل ايدي كده. لما كبرت للصلاه ما كنتش عارف احط ايدي فين. انت عارف لو ما جاش الامر بانك تضع يمينك على شمالك كنت هتعمل ايه؟ جميل. يبقى الاصل ايه؟ بس ده عشان مش عباده شيء. لا يا حبيبي، انت لم كبرت وما جالكش الاصل بانك تضع ايدك اليمنى على اليسرى، كنت هتضع يدك في اي مكان ام لا؟ ماشي صح. يبقى انا عايزك تاصل معايا، ده الاصل ولا مش ده الاصل؟ بس من غير الحديث يا شيخ كان ده الاصل، بس لو الحديث مش موجود يبقى ده الاصل. نعم معاك لحد دلوقتي، يبقى ده الاصل. بالعكس، ده الحديث بيؤكد ان ده الاصل، لان الحديث بيقول لك امرنا. يبقى انا قبل الامر مش ده الاصل، يبقى انا امرت غيرت الهيئه اللي انا كنت عليها وهو السجل للقبض بايش؟ بنص صح؟ طب النص ده راح مع القراءه، انت عايز تسحبه. قلت لك استصحابك ليه مش صحيح، قياسك مع الفارق. النص جالك امتى؟ لما تدخل تقبض، مش تقبض في الصلاه ككل، انت بتقبض في ركن القراءه بدليلك لما طلعت الركعه الثانيه سالتني وقلت لك بتقبض، الثالثه بتقبض، لكن في باقي الحركات ما عندكش فيها قبض. يبقى القبض فين؟ في القراءه، في القيام للقراءه. انت عايز تستصحب القيام القبض في القيام للقراءه للقبض بعد رفع من الركوع. قلت لك الاستصحاب ده قياس، انت هتقيسه بايه؟ هتقيسه ان ده قيام وده قيام. رديت لك القياس، قلت لك القياس مع الفرق، القيام ده غير القيام ده. طب ما بقاش عندك دليل، يبقى ارجع للاصل عدم الدليل. طب ممكن ارد في اللي هو الاستسهال، اتفضل. طب ممكن اشوف نرد في القياس ان هو لما هو فرق قال الفرق اعترف ان دوت فيه قراءه القران ودوت فيه طول قيام، ده الفرق صحيح؟ انا مش هقيس، مش هقيس القول في القيام، ناقص هيئه القيام، ودي هيئه قيام ودي هيئه قيام، يبقى اذا لا فرق ان دي هيئه كهيئه كشكل، ده قيام وده قيام. طب ما هو قال كده، هو قال ده قيام وده قيام، هو فرق بين ده في قراءه وده في مش قراءه. ده احنا اللي قدحنا في قياس. نعم اللي هو الشافعي قدحنا في قياس ان ده قيام وده قيام، لانك لازم في الاول ايه، انت ما عندكش دليل، فبالتالي هتقبض على اساس ايه؟ قياسا. قلت لك قياسك مع الفرق. ما هو الفرق ده مش موجود يا شيخ، ان هو فرق بالقول، انما انا بتكلم في هيئه، ان دي هيئه قيام ودي هيئه قيام، ودي ما فيش فيها فرق كهيئه قيام شكل القول. ازاي يا ابني؟ ازاي يعني؟ زي قلت انا، انت بتقيس في اصل على فرع، بتقيس نعم. قيام على قيام، قلت لك قيام ده غير قيام ده، نفس الحقيقه. لا يعني إيه، ما انا عارف ان ايه علاقه نفسي يا ابني، انت ما انا عارف ان هو ده قيام وده قيام، انت عايز تقيس الفرع على الاصل. نعم. لابد ان الفرع والاصل يكون واحد، قيامك في هنا غير قيامك هنا. قيامك هنا في مواصفات، في صفات، انك تقرا قران وتطول، فوضعت اليد لانك هتقرا مثلا، انك تطول في الوقت. القيام الثاني مختلف، فبالتالي ما عندكش فيه نص ما تقيسه، ما عندكش انك تقيس عليه هذا قيام وهذا قيام، لكن مختلف. نقرا بين عن الناس. الاستصحاب دليلا للمخالف، ما هو خلاص الاستصحاب ايه دلوقتي؟ ما هو ركع يا دكتور علاء، خلاص هتستصحب انهي؟ ما انا اللي قلته لك بقى، هتستصحب الاصل، ده مش المخالف، دليل احنا، لان الاصل معنا انتوا لسه ما ظبطتوش. الاصل السدل، والانتقال من الاصل للقبض ده بدليل، فلما انتهى وقت الاصل، وقت الانتقال بدليل، رجعنا للاصل اللي هو السجل، فما فيش استصحاب. ده انا المستصحب. الشافعيه هنا لا يستصحبوا الاصل، هيقولوا الاصل عندنا عند عدم الدليل. هو بيقولوا ايش؟ لم ياتي دليل على وضع اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع. طب هستصحب ايش؟ ما كان قبل ذلك، وقبل ذلك اللي هو الاصل ان انا اللي فيها سجل، مش الاصل ان انا وضع ايدي اليمنى على اليسرى. طيب عشان احنا نقعد نتكلم كتير فيها. نعم هذا هو الراجح. ليس طيب، ما انا قلت هتستصحب. هي الاشكال يا دكتور عايز تستصحب انهي اصل؟ تاني رجعت لي، ما انا قلتها لك برضه. سيبك من القياس، ده القياس ده دليل، هما بيقيسوا. انت عايز تستصحب الاستصحاب، هتستصحب الاصل. الاصل عندنا هو السدل، مش الاصل القبض. والقبض جاء ليش قلنا ذلك؟ لان القبض جاء بدليل. يعني ده انتقالا بعد الدخول انتقلنا إلى القبر، فقالوا الأصل نرجع وهو السدل. مش حاجة اسمها كراهة السدل في الصلاة، ده موضوع تاني عند المالكية حتى مش معتمد كمان اللي هم بيتكلموا عنه، ده مسألة أخرى. السدل اللي في الصلاة ده شيء تاني، الله ما لهوش علاقة بال، أنا جبت لكم الخلاصة فيها. خلينا ننتقل بس عشان كده هنقعد كتير في القياس مع العبادات يا سيدنا أصلا. لا ممكن يقيس في العبادة، ده موضوع تاني، لكن لو كان لا إن يكون نفس العلة. طيب ما هو بيحاول إنه هو احنا مش هنردها له من الاصل، يعني هنقول ان احنا بنقول انه ممكن يبقى في قياس في اشياء معينه اذا ظهرت لذلك احنا بنقول له قياسك لا قياسك مختلف في ظهور للعله، يعني مش العله، هو بيتكلم هنا ان ده قيام، فعايز يقول لك ان ده قيام، فانا هفعل في القيام اللي انا فعله في القيام اللي قبل الركوع، انا كنت قابل. هو قوه استدلالهم اصلا في حديث انس فقط، يرجع كله في قارئ لما كان عليه، هيرجع في قارئ لما كان عليه، يرجع لايش؟ للركن اللي قبله ولا يرجع للأصل اللي قبل الركن؟ هو هنا محل الخلاف، هنا محل الخلاف. عمدة القوة في الشافعية فين؟ انك ما عندكش دليل صريح، والأصل في العبادات التوقيف، وما عندكش شيء انه والنبي صلى الله عليه وسلم نقل كل شيء في صلاته، وده من القوة بمكان عشان نكون منصفين، كل شيء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن عشان تقول بقى ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الرافع من الركوع، دي تكفي، ودي من القوة بمكان عند المذهب عند من يقول هذا القول. ليش؟ لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وده عبادة عظيمة جدا. لو كانت فعلا قد نقل، فلو كان على الأقل الصحابة نقلوا كل شيء في الصلاة، وحديث أنس محتمل مفيش فيه نص في المسألة، فأنت يجعلك أنك أنت الآن تقف في المسألة، هو ده اللي أنا أقصده فيه. لذلك أقول المسألة مش تحيز مذهب، مسألة قوة في الموضوع، لكن الحقيقة ما نقول بتبديع من يفعل ذلك، ما صح انك تبدع، لان البخاري عنده دليل، يعني ما صح انك تبدع الذي يقول الذي يفعل القبض، لان البعض وصل به يعني المسألة انه بدع. لا يعني من المهم يعني انه قال انه لم يجد له سنة ففعل هذا بدعة، قالوا بدعة، والحق انه فيه يعني حديث انس يحتمل والمسألة فيه قول، يعني فذلك أنا أقول برضو ما نشتد في المسألة حتى نحن يبدع في ذلك من يفعل ذلك أصلا. طيب لو قلنا والسابع بقى عايز إيه؟ أنا فتحت المجال عادنا نتكلم كتير. كلمة الظهور يعني الحديث دليل إذا ترك لي الاحتمال أسقط به الاستدلال، والحديث يحتمل ويحتمل. ماشي كويس، ما هو حديث أنس يحتمل. نعم. هو طبعا عندنا يقول يحتمل الفقار هذا اللي رجع ايش، لكن هو توجيه كمان حديث انس ان الفقار اللي رجع يرجع بالاطمئنان، ده توجيه قوي ان ده مقصد انس اللي هو الاطمئنان في الرجوع، انه حتى يرجع كل فقار لما كان عليه، يعني انه في الاطمئنان في القيام. خلاص يكفي ذلك. السابع السجود، هات اقراه عشان نخلص. قال السجود: وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه، فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته، ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر. قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم، ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه، وألا يهوي لغيره، فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال، وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح، وأكمله يكبر لهويه بلا رفع، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويزيد المنفرد: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، ويضع يديه حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة، ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده، وتضم المرأة والخنثى. الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا، ويجب ألا يقصد برفعه غيره وألا يطوله ولا الاعتدال. وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه، وينشر أصابعه قائلا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى. والمشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها. السابع هنا السجود. وطبعا السجود ثابت بالنص وبالإجماع، كتابا وسنة: اركعوا واسجدوا. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأحاديث نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يسجد في كل ركعة سجدتين. وبالإجماع إجماع أهل العلم على أن السجود ركن من أركان الصلاة. قال: وأقله مباشرة بعض جبهته مصلى. هنا طبعا يبين في كلام في المذهب، والتحقيق عند الإمام النووي يخالف ذلك كما سيأتي. هنا أقله مباشرة بعض جبهته مصلى. إذن قالوا يعني بعض الجبهة. طب تفهم من هذه الجملة إيش أولا؟ تستنبط من هذه الجملة وأقله مباشرة بعض جبهات المصلاة. أشوف بقى أنتم تتدبروا الكلام اللي بيأتي ولا بتتدبروش. لابد من الجبهة بس، لابد من دخول الجبهة يعني. لا معناه أن أكثرهم أن يباشر الجبهة الجميعة. معناه انه ايه اكثره ايه يا استاذنا؟ معناه ان اقله ذلك، فمن الممكن ان يبشر جبهته بالكامل في المصلى في عند السجود. ثاني اقله ان يبشر بعض جبهته مكان السجود في المصلى. نفهم بالمفهوم العكس، انه ممكن ان يبشر جميع جبهته في المصلى. طب ماشي، بس ده مش لب المساله. كويس، والمهم الحكم ايه اللي تستنبطوا فيه؟ حكمان هنا. اقراوا المتن يعني. اقله مباشره بعض جبهات المصلى. ممتاز يا استاذ. يبقى لابد يا شيخ، يبقى ما فيش حائل، يبقى لازم الجبهه اللي تمثل المصلى مثلا مباشره، ممكن تكون مباشره. يعني اللي قاعدين بعيد عني بيأتوا والله بيهم، وانتوا قاعدين قدامي مشغولي انا وقاعدين تتحلقوا فيا بس وخلاص. عشان يلبس عمامه او كده فلازم تمثل جبهته، جزء من جبهته المصلى موضع سجوده. طب انتوا جبتوا واحده ثاني: عدم وجوب السجود بالانف. تمام، احسن. ده شيء لا يقول بسجود السبعه الاعظم. نعم، ما هي واحد: لا يجب وضع الانف. تمام، عدم تمكين الأنف. ممتاز، كل واحد: الأنف ليس من أعضاء السجود. ممتاز، يجوز السجود على العمامة. طب رحت فين أنت كده؟ ده احنا عندنا مفيش السجود على العمامة دي خالص. لا يا أستاذة لسه ربنا يفتح. طب ده حكم واحد، حكم الأنف. جيتوا أتيتوا كلكم بحكم واحد، جزاكم الله خير. عموما إن هنا لسه الناس في السحاب، يعني لسه بيطلعوا فوق السحاب. أنا قلت الأنف. بيجيبوا الأحكام. انت قلت الانف يا راجل. قلت ايه؟ الانف بس ما وضحتش ايه، بس قلت الانف يعني. طيب باقي حكم اخر من المتن ايضا، ده هو الاصل اللي المفروض تجيبوه. يعني قال: اقله مباشره بعض جبهته مصلى. طب فين يا جماعه؟ يعني في فين اقل واكثر؟ ايه اللي هو يقصد ان في اقل وفي اكثر؟ طب يعني ايش اللي تفهمه من هنا؟ ما هو لازم على فكره لما تقرا تمعن النظر شوية، يعني تدبروا عشان ده مهم جدا فقهيا. أكثر هو أنه يمكن الأنف. لا روحته كده يجوز. أيوة، إذا يعني أيوة. خلد بشيء من جبهتي يعني يجيز ذلك، يجزئه. يا هطلعها من جوه. شيخ ما دي مفهوم ايش تحدي بتقل شيء بجد والله انت مش محتاج لا المفهوم لازم تتقال. طب ما قلتهاش يا زكي الاسئله. مش محتاجه تتقال يا شيخ والله. والله انت عارف هو معناها ايه يا حبيبي؟ معناه انه لا يشترط ان يمكن الجبهه بالكليه، بس انت ما جبتهاش لسه. يا شيخ والله مفهوم بعض الجبهه. طب ما قلتهاش ليه؟ لما انت ما هو ده اللي عايز اقوله، مفهوم المخالفه لما بيقول لك اقله بعض جبهته. يعني هو لا يشترط ان الجبهة بالكلية تكون في السجود، يبقى اي جزء من الجبهة يأتي بها. طب انت لما رأى البعيدة ما جبتوهاش والقريبة برضو ما جبتوهاش وانت شايفها واضحة ما تقولها. بصراحة فاكرين حضرتك عايز حاجة اعلى من كده يا ابني. اعلى ايه؟ طب لازم دي ما فيها حكم ان الان انت لا يكفي بجزء من الجبهة ان يتم السجود ولا يحتاج انك تمكن الجبهة بالكلية، وهذه ما هو ده حكم غير مسألة الانتو ايضا. ماشي ماشي طيب. لا مش الاطمئنان، هو يقصد هنا ان هو اقله مباشره بعض جبهتي مصلاه، لان ده يسمى سجود، فقال ان اقل السجود يجزي اصابته. طيب الدليل على ذلك ايش في المذهب عندنا لما قال اقله مباشره بعض جبهتي مصلاه؟ استدلوا بحديث خباب بن الارت رضي الله عنه لما قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، أو في جباهنا وأكفنا أيضا. إيش معنى لم يشكنا؟ يعني لم يستجب لهم، صحيح؟ لم يزن. فقالوا طب أين هنا الدلالة من هذا الحديث على الدلالة هنا استدلوا بهذا الحديث على وجوب السجود وأنه لابد. قالوا ليش؟ لأنه لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم حر رمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستجب لهم، دل ذلك على وجوب السجود على الجبهة. وإلا لو كان الشرع كله جاء بالتيسير والمشقة تجلب التيسير، لو كان المباشرة بالجبهة لا تجب لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسترها، يعني حطوا عليها شيء. وهذا الذي جعل المذهب يقول ان لابد الجبهه تلامس من غير ما يكون فيه حائل موجود اصاله. نعم. وعندنا وجه ضعيف لا يجب، عندنا وجه ضعيف اسف لا يكفي بعض الجبهه بل يجب كل الجبهه، لكن الصحيح عندنا في المذهب جزء من الجبهه ولابد هنا الجبهه، يعني الجنبان لا تجزئ، الخد لا يجزئ، الصدغ لا يجزئ، مقدم الرأس مش واحد يروح يجيب مقدم رأسه لا يجزي، لا الأسد عندنا الأنف لا تجزي في المعتمد، الأنف لابد من جزء من الجبهة، جزء من يعني الأنف على انفراده، لو جه راح حط الأنف فقط سجد على الأنف وما سجد على جزء من الجبهة قال لا يجزي، يبقى لابد من جزء من الجبهة من ذلك. و قال فإذا طيب فإذا سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته. ماشي نحرك ما وضحش الاستدلال من الحديث. ما أنا قلت هو على وجوب السجود. أيوة أقل وما فهمتش المذهب. لا ما خلاص الحساب الحديث على وجوب السجود. أوه. وأقل السجود إنه جزء من الجبهة ده يسمى سجود. عشان إنه هو يسمى سجود. هو الأول الحديث لإثبات ركنية السجود. لأن سلم لو كان يصح ان هم ما يسجدوا في الحر كان قال لهم او وضعوا حائل قال لهم لذلك هم بيقولوا لابد تسجدوا على الجبهه، يعني على الجبهه نفسها مش على حائل. فاستدلوا من الحديث ان النبي لم يشكهم، لم يشكنا يعني لم يرخص لهم، فدل على وجوب السجود بالجبهه. فقالوا اقل السجود جزء ده المعتمد، لسه هيدي كلام النووي هيرجح خلاف ذلك في المتن، لكن انا بتكلم هنا اقل السجود واثبتوا ركنيه السجود بذلك، والسجود عندهم لابد من الجبهه. بينا ذلك خلاص. طب قال إذا سجد على متصل به جاز وإلا ما يتحرك بحركته. متصل به يعني مثلا كمه، مثلا جه جو حر بيصلي في الشارع ولابس ثوب قميص كبير مثلا أو شيء ككم، شيء متصل به، أو طرف ذيل عنده لابس عباية أو شيء وراح لا جاب العباية حطها. قال طيب هنا قال الأصل عندنا في المذهب إنك لو سجدت على شيء اليد وضع يده وسجد عليه، لو سجدت على شيء متصل بك لا يصح السجود. خلينا بس الأول على المتصل. هو قال فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته، يعني لو انت جئت يبقى عندنا في فرق متصل به يتحرك بحركتك ومتصل به لا يتحرك بالحركة. هما قالوا لو سجدت على شيء متصل بك زي اليد مثلا، اليد منك لما يصح تسجد عليه تتحرك بحركتك، او شيء في ملابسك لما تتحرك بتتحرك، قالوا كأنك سجدت على نفسك مش على الارض وما يصح السجود هذا. لكن لو سجدت على شيء متصل بك لكن لا يتحرك، يعني لابس قماش طويل ثوب قبي فجيت بتزيل وروحت حطيته، او غطرة طويلة جدا وجبت طرف الغطرة وضعتها سجدت عليها لا تتحرك بحركتك، يعني لو انت تحركت هي لا تتحرك، كأن يعتبروا شيء منفصل. فأجاز المذهب عندنا السجود على ذلك وصح السجود. طبعا المنفصل اتفاق يجوز قطعا، المتصل اللي عندنا فيه إشكال بيننا وبين الجمهور. المذهب لا يرى بجواز السجود على شيء متصل بالمصلي ما تصح، مع أن في السنن ورد في مسألة أنه كان أحدنا فمن رمضاء يضع ثوبه فيسجد عليه. طبعا المذهب عندنا أول الثوب دي، لأن الجمهور يرى بأنك لو سجدت على الثوب تصح لأن السنة وردت. المذهب يرى على التأصيل أنه هو فرق بين المنفصل والمتصل، ثم قال المتصل إن كان يتحرك لا يصح، فجوف حديث الثوب قالوا يحمل على أنه لو كان عنده شيء زائد ثوب كان معه رداء ووضعه، أو ثوب آخر سجد منفصل، أو لو كان شيء غير يتحرك بحركته، ولأنه منعوا أنك إيش تسجد على شيء يتحرك بحركة المصلي، وقالوا هذا لا يجزي في ذلك. مش كان في حديث كنا نسجد على عمائمنا، مش حاجة زي كده على إيش؟ على عمائمنا. لا معرفوش ده. فهو هيقصد طرف العمامة لو ثبت كمان، مش العمامة اللي على وجهك، كان طرف العمامة يوضع. هو في الحديث الورد على الثوب كان يضع أحدنا ثوبه فيسجد عليه، هو ده أصل الحديث اللي فيه نزاع ما بين المذهب والجمهور وما ينتهي المسألة فيها. قال لو سجد على شيء منفصل على ظهر حيوان، حيوان طاهر يصح، يصح لو سجد على ذلك يصح، مع أنه كره ذلك. قال ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر. هو جاب لكم إيش؟ ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر. قالوا ليش؟ طبعا ده صححه الإمام الرافعي إنه لا يجب وضع اليدين والركبتين وقدميه في الأظهر. قالوا هما أخذوها قياسا. يعني إيش قياسا؟ قالوا الذي يعجز عن السجود إيش بيفعل؟ يومي. أحسنت. فقالوا يومي بالجبهة. فقالوا لو كان وجب اليدين والركبتين والقدمين لكان وجب عليه الإيماء بهما عند العجز عن السجود، ولما لم يأتي الإيماء بهما فإذا هما ليسوا فيهم وجوب، والوجوب في الجبهة فقط. هذا المعتمد في المذهب. قلت وهذا الإمام النووي رحمة الله على الجميع الأظهر وجوبه والله أعلم. إذن ترجيح الإمام النووي هنا وفي المهذب وحقيقة هو الصحيح الراجح أنه يجب السجود على اليدين والركبتين والقدمين والأنف مع الجبهة. طيب أولا الأنف والجبهة عندنا عضو واحد، ده ترجيح الإمام النووي الذي قال هنا هو الأظهر وجوبه، وهو ما ذكرش الأنف لسه، لكن هو ذكر الستة هؤلاء يديه وركبتيه وقدميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الجبهة انتبهوا وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، حديث ابن عباس، فأصبح إيش بيانه وأشار إلى أنفه. فلذلك يقولون الصحيح الراجح بوجوب السجود الجبهة مع الأنف، هذا عضو، لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم واليدين والقدمين والركبتين. وقلنا هذا الترجيح الإمام النووي هو الراجح حقيقة، وهو الراجح في ذلك لصحة الحديث وقال أمرته. لكن طبعا الفارق بأن الجبهة عندنا لابد تكشف ما يوجد على حائل، والركبتين والقدمين لا يجب كشفهما، يعني لابس جورب نعل أشياء لا يجب أكيد، بالعكس الركبتين كراهة في الكشف إنه ممكن تؤدي إلى كشف العورة أصالة. نعم، وأيضا الكفين قالوا لم يجب، لا يجب، لكن في كراهة في التغطية بدون حاجة فيها. فهذا كده موضع السجود انتهينا منه. قال أنت مال المسألة معك في الموضوع مباشرة بعض الجبهة، الإمام النووي هنا ما اتكلمش، ما نقضش بعض الجبهة. طبعا ما نقضش خلاص. ايوه انا صح، قلت انه هي كلامه ينقضه. لا انا اقصد في الوجوب هنا ينقض الجبهة فقط. ايوه نعم فهمت، ينقض الصحيح انه لابد يمكن الجبهة مع الانف. نعم لابد يمكن الجبهة مع الانف وجوبا، هذا الراجح. قلت هو اللي قاله الامام النووي، قلت يجب والله يجب، قال هو يجب والأظهر وجوبه والله أعلم اللي هو إيش، لا يجب قال وضع يدي وركبتي وقدمي في الأظهر، قال قلت الأظهر وجوبه والله أعلم. وده ترجيح النووي حتى في المهذب أيضا في المجموع شرح المهذب رجح ذلك، هو الصحيح الراجح للحديث، أمرت أن أسجد. فالمسألة دل ذلك على، بل كمان الأنف تدخل مع الجبهة لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. طب المعتمد ده شيء، أنا قلت المعتمد اللي هو قاله مش لا، المعتمد قول الرفعي لا يجب عندنا، لكن التحقيق ان هو الراجح عند الامام النووي، وهو الراجح انه يجب. الاظهر عندنا لا يجب، ما هو ما عندكم في المتن. طيب لو قلنا عشان هو في المتن كده رجح ان هو الوجوب، فالمعتمد لحد دلوقتي الوجوب، بس هو لا، هو المعتمد هو انه لا يجب لذلك، لكن ترجيح الامام النووي هو الذي قال به بالوجوب. إذا كان القناص وهو لابد الخمار في المرأة يكون على جزء من الجبهة، لأن لو كشفت كل الجبهة ممكن تؤدي إلى كشف الشعر، فهذا مما يشق الاحتراز منه. المهم إن هي الجبهة لابد أن تسجد عليها، في جزء من الجبهة لابد تسجد عليه، وإلا الجزء المغطى بسبب الخمار لا حرج عليها فيه، لا إشكال فيه. فهو المهم جزء من الجبهة مع الأنف يسجد عليه، هذا هو هذا. قال ويجب أن يطمئن، طبعا قلنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد صلاة ثم مسجد حتى تطمئن ساجدا، وينال مسجده ثقل رأسه، وينال ناسف مسجده ثقل رأسه. يعني ايش هنا؟ يعني انه يمكن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فمكن جبهتك من الارض ولا تنقر نقرا، يعني مش تدخل زي ما بيعمل الناس يوصل بس للسجود يوم رافع، لا لابد تمكن. قال وينال مسجده ثقل رأسه، يعني تدوس كده كما يقال على، يعني تضغط على الـ يعني لو كان يسجد مثلا على شيء رخ قطن أو شيء سفنج لابد يمكن، ينزل به يتحامل عليه حتى يكبسه كما قالوا، يعني ويشعر بأنه وصل ل النهاية في ذلك. قال ولا يهوي لغيره، طبعا قلنا أنه لما يجي ينزل للسجود يكون قاصد للسجود، مش مثلا كما في الركوع. نعم كما قلنا في الركوع، فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال، يعني واحد وقع كان قاعد أو كان واقف ونزل على وجهه يجب يعود ويسجد مرة أخرى، لابد من النية أصالة. قالوا أن ترتفع سافله على أعاليه في الأصح، هذه مسألة مهمة جدا، صورتها حد صورتها اللي ممكن يعني العكس اللي يحدث، أسافله يعني لابد أن يكون الأسافل العجيزة أعلى من الرأس، ما يجي يسجد هو أصل السجود إيش؟ إنه كده إن الإنسان رأسه اللي على الأرض والعجز فين؟ العجيزة أعلى، لذلك قال أن ترتفع سافله على أعاليه في الأصح. ايوه هي دي ممكن تحصل فين؟ دبنه لو على دبه ويذكر كده او على سلم. هي السلم بقى ساعات بقى لو صليت على سلم او كنت في صلاه جمعه لا او حاجه بتبقى نازله كده او جبل مرتفع او ممر عالي. هي السلم اوضح لان البعض بيتزنق في صلاه جمعه في اماكن معينه ما يجد الا انه يصلي على السلم. هيجي يسجد هيلاقي نفسه راسه بتسجد اعلى عليه عم يسافره. هذا لا يصح سجوده. مش موضع سجود اصلا. لان ليش طيب؟ قالوا لان اصل في السجود الموضع السجود لو قلت الركوع هو في ركوع كده ركوع كده. فكذلك السجود لابد ان يكون هكذا. وهذا قالوا لكن قالوا ان ترتفع اسافله على اعاليه في الاصح. طب هو الاصل فيها ايش؟ شرعا. صلوا كما رايتموني اصلي. ان هذا فعل من افعال الصلاه. ف وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الواجب فيكون واجبا. فلا بد ان تكون عجيزته مرتفعه عن الراس والمنكبين لابد ذلك حتى والا معلو. قال يسمى تنكيس بالعكس. هذا تنكيس الهيئه يعني اصلا. وده وجه عندنا اللي هو لابد ان يكون ارتفاع. في وجه ثاني يجوز المساواه. يعني لو حدثت مساواه قالوا يجوز. لكن لو كانت الاعالي اعلى قالوا لا يصح. يعني بعضهم قالوا في الوجه الثاني عندنا ان لو حدث تساوي ايش لا اشكال فيه. مش هو اصلا بيبقى فيه تساوي يعني قدرت لو لا مفيش تساوي. هو اصلا كده كده تساوي ازاي؟ لابد ان الاسفل ان العجيزه اعلى من ازاي تساوي؟ ما احنا بنقول ايه من الصبح ان هذه اعلى تساوي. بقى لو هو حدث انه كان في مكان وتساوت المساله في السجود. طيب لكن لو لم يقدر واحد مصر طبعا هذا في القادر. اما لو نكس لمرض او عجز او غير ذلك قالوا هنا يعني ايش طبعا هذا يجزئه ذلك اصاله. كذلك لو عند زحام سيدنا وسجد على ظهر اخيه هذه طبعا صوره من الصور اللي هي هو ممكن يعني لو شهدت على الظهر ان عجز عن ذلك. البعض حتى يرى ان ما تصح الصلاه من يعيد ليه يعني السجود ولا عشان على عشان العالي والاسافل ايضا. لكن لو استطاع طبعا يخرج من المساله انه ينزل بقدر ما يستطيع حتى يخرج من هذه الاشكاليه اصاله. هو كل ده شيخ عشان يظهر السجود ان هو ساجد. هيئة السجود لابد تكون الأعالي والأسافل لابد. قال وأكمله يكبر لهويه. التكبير هنا لما يجي ينزل التكبير مهم مش مهم وركن طبعا لما قال. بس هو قال أكمله. أنا آسف التكبير عندنا هنا على السنة. نعم تكبيرة الإحرام هي اللي بس ركن. الباقي هو التكبير هنا هذه السنة. قال بلا رفع يعني بلا رفع يدين. يكبر بلا رفع يدين في السجود. كبر وللجلسه من السجود للجلسه في اي حاجه. هو نازل يسجد مش هيرفع يديه. هو رافع من السجده الاولى وجالس على الجلسه مش هيرفع. وفي السجده الثانيه مش هيرفع. وهو قائم للركعه الثانيه مش هيرفع. بس في قول في مذهب اخر ان هو يرفع شخصه. لان احنا بنشوف الاخوه دايما اللي هم بتوع روسيا دايما تلاقيه يعني كل هو في الجلسه اللي بين السجدتين يكبر او قبل ما ينزل للسجده الثانيه. وهو نزل على السجود بيكبر مش التكبير. احنا قلنا التكبير ما التكبير بيقوله برفع اليدين. مفيش رفع اليدين وهو نازل من على هو نازل من الاعلى الا وهو مفيش الجلسه ما بين السجدتين. لا انت تلاقيه بتشوفه اللي هو بيرفع وهو طالع من التشهد. لا انت بس ايوه صح فكرت انا معرفش ده يعني اصل الاحناف اصلا ما عندهمش رفع غير في تكبيره الاحرام اصلا ما عندهمش. ولو بتوع روسيا كلهم احناف. ما انا عارفش انت جبتها منين. انا بقول لك اللي هم ممكن يجيبوه ان هم بعد التشهد الاوسط هم طالعين يكبروا تحت يرفعوا ايديهم تحت. ودي مساله خلاف بس هو الصحيح انه هو فوق لكن دي موجوده يعني كده. لكن انا ما اعلم ما بين السجدتين رفع اليدين عموما يعني عند من فيهم. انا ما اذكرها الان. ممكن تكون موجودة فعلا لكن أنا ما أذكرها. ممكن تكون عند الملكية مثلا ما أذكر لها بصراحة. قال وأكمله قال بلا رفع يعني لا يرفع اليدين. لا يرفع لأن ابن عمر ورد عنه أنه كان لا يرفع يديه عند الرفع من السجود. لا انت استنى عشان انت ممكن تكون تقصد حديث ابن عمر. انه كان يقول كان مثلا يرفع يديه بكل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود بين السجدتين، وكان يذكر ان مثلا يفعل ذلك. وان كان الحديث هذا فيه اشكال في ثبوته في مشكل الاثار، لو كنت تقصد هذا فهو، لكن هو طبعا مش ثابت، مش صحيح في السند. انه هو نقل عن ابن عمر انه كان يقول انه انا مش كان يرفع يده في كل خفض ورفع وسجود وقيام وقعود بين السجدتين، ويذكر النبي كان يفعل ذلك. لكن هو ليست عندنا حتى في المذهب ولا عند الاحناف، ولا اذكر بقى ممكن لعلها المعلومه اللي عندي فعلا ضعيف، بس هم بيعملوا كده فعلا، بياخدوا تصحيح الحديث وبيفعلوا. ما ادري عموما يعني قعود بين السجدتين ما يثبت فيها شيء، صحيح انه لم يثبت فيها شيء. لكن احنا يعني لعلك تقصد ذلك اصلا. قال وقفنا فين؟ قال ويضع ركبتيه دي اللي جاي. يعني لسه كنا خلصين من القبض، هندخل في الركبتين واليدين دلوقتي. ده اللي كان بيدخل من 10-15 سنة دي. قال ويضع ركبتيه ثم يديه. ده ايش ده؟ هنا في السجود، عند السجود انتبهوا معي، عند السجود ينزل بالركبتين ام ينزل باليدين؟ قول المذاهب الأربعة انه ينزل بالركبتين. المذاهب الأربعة ينزل بالركبتين قبل اليدين. ورواية عند الحنابلة تعلق بها كثير من المعاصرين، او بعض الشيوخنا الافاضل المعاصرين تعلقوا به بانه ينزل باليدين قبل الركبتين. والمسألة كلها تدور على أحاديث عند أصحاب القول الأول وأحاديث عند أصحاب القول الثاني. والنزاع أولا نزاع في حديثيا في المتن في السند عند أحاديث كل طرف، وهناك نزاع في متن حديث وائل ابن حجر. طيب ما أنا أقول في المتن، ما أنا قلت المتن ده إيه؟ ما ده في المتن. طيب نقول أولا حديث وائل بن حجر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. أنت بتبرق لي بحس إن أنت بتشوف أعاجم معايا، بحس إنك أنت أنا بقول بتكلم حاجة جديدة. طيب ماشي خلاص، مركز مع حضرتك يعني بتبص لي بصة بحس إن أنا بس مركز. طيب خلاص أنت بتحلف ليه؟ ما ماشي. طيب قال ايش حديث وائل بن حجر؟ انتبهوا بقى الله يكرمكم في المساله دي، انها مساله خلافيه وطبعا هيحصل فيها النزاع وسنبينها بقدر علميا يعني، وبعد كده يعني ايش عشان تبقى واضحه لكم. اولا قلت ان هذا القول، قول الركبتين قبل اليدين، قول المذاهب الاربعه اصاله عموما يعني. فقالوا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. والحديث عند الترمذي وأيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. عند الترمذي طبعا الترمذي طلع حسن، وابن حبان وابن خزيمة صححوا الحديث، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وذكر الحديث، قال وقال في السجود سبقت ركبتاه يديه. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي. الحديث الأول علته في شريك، شريك القاضي أول وراوي في السند شريك القاضي اختلفوا فيه، فبعض جرح وتعديل مش هندخل فيه، بعض عدل شريك القاضي عدلوه كراوي والبعض جرحه، ممن عدل إمام أحمد وابن معين وممن جرح ابن المبارك، ففي اختلف على شريك القاضي، ولذلك البعض ضعف الحديث هذا بسبب شريك القاضي، والبعض حسن الحديث أو أثبته. أيضا يرجع الخلاف كما قلت الآن في أحد العلل فيه، هو الأصل العلة الأصيلة فيه هو شريك القاضي، بعدهم قالوا أنه هو هنا انفرد وهو ليس هو صدوق لا يتابع، وهو انفرد وله أوهام فضعفوا الحديث بذلك، والبعض قال لا في شواهد وحسنوا الحديث وعدلوا شريك القاضي أن تقبل يعني يقبل انفراده. فده النقد على إيش؟ على الحديث الأول. حديث أنس رضي الله عنه أيضا عند قلت فين عند الدارقطني هذا الحديث ايضا عند الدارقطني والبيهقي، والحديث ايضا تكلم فيه الامام احمد وضعفوا هذا الحديث، أشاروا لتضعيفه بعضهم، مش واحد بعض البيهقي اللي أشار لتضعيفه، أنا آسف. وهذا القول هو قول مبدئيا هو قول الشافعية وقول إمام أحمد وقول الأحناف، بل أكثر العلماء على ذلك، على النزول بالركبتين قبل اليدين، وقالوا أيضا لأن هذا فيه أسهل وأيسر على المرء والشرع جاء بالتيسير، فقالوا النزول بالركبتين فيه تيسير على النازل. القول الثاني إمام مالك له قول بالنزول بالتخيير ووافق فيه الجمهور، ذلك أنا قلت المذاهب الأربعة عشان بس تبقى ضبط، إن بالتخيير بمعنى ينزل على ركبتين وينزل على يدين بالتخيير، ورواية أخرى يقدم يديه على ركبتين، وهذه رواية الإمام أحمد أيضا، لكن المعتمد عند الحنابلة كان المعتمد عند الشافعية كان عند الأحناف. الإمام مالك له روايتان، رواية وافق فيها الجمهور بالتخيير قال يخير يعني في ذلك، ورواية يقدم ركبتين على يدي على اليدين على ركبتين، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وده أقوى الاستدلالات عندهم، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه طبعا هذا الحديث في أبي الزناد أيضا، وقالوا تفرد به الدار وردي، وهنا أيضا تكلم بعض العلماء الحديث في أيضا في علل لهذا السند من ناحية العلل، والبعض ضعاف وتكلموا في المتن، بعضهم قال المتن انقلب على أبو هريرة رضي الله عنه، قالوا لأن أوله أنا أقول صدره يخالف عجزه، الصدر الأول قال إذا شدد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ثم قال وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا البعير أصلا بينزل بيديه قبل ركبتيه، فقالوا هذا اسمعني لغاية الآخر، البعير بينزل بيديه قبل ركبتيه، فقالوا إذن صدر الحديث يخالف العجز، نهى الأول فلا يبرك كما يبرك البعير، ثم قال وليضع يديه قبل ركبتيه، طب هو البعير أصلا بيضع يديه قبل ركبتيه وهو بينزل، فكيف ينهى عن برك البعير ويقول يديه قبل ركبتيه؟ فقالوا إذن هنا في علة في المتن أيضا بأن العجز يخالف الصبر، فكان المفترض لا يبرك كما يبرك البعير، يبقى يضع ركبتيه قبل يديه، ما يضع يديه قبل ركبتيه، فعلوا الحديث بذلك أيضا، وذكروا رواية أخرى لوائل بن فجر رضي الله عنه بأنه عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، رواية أخرى عكس الرواية إيش الأولى، يديه قبل ركبتيه عند أصحاب القول، رواية أخرى في ذلك أيضا. فأصبح القول الأول عندهم أدلة، بعض القول كما قلنا لن ضعفوها في بعض الأسانيد، وأصحاب القول الثاني عندهم الأحاديث أيضا، بعض أهل العلم أيضا وأخرجوا علل في سند الأحاديث هذه، حديث وائل بن حجر الثاني أيضا، والحديث الذي حديث أبو هريرة، وقالوا في السند وفي المتن أيضا عللوا. الإمام النووي صحح الأحاديث كلها أو أثبت الأحاديث القول الأول والقول الثاني، يعني أثبت تتبع الأحاديث فصحت عنده وهو، لذلك لما صحت عنده الأحاديث توقف في الترجيح. جاء في المجموع في زرح المهذب بعد أن ذكر أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني توقف، وسبب توقفه أنه عنده الأدلة الأحاديث هنا وهنا ظهرت عنده أنها فيها صحة وفيها تناقض، فما رجح في ذلك. والبعض أخذ منحى آخر، قول الثالث، قال هنأخذ حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، إذا الخلاف كله بقى، فالبعض قال يبرك ما يبرك البعير، لا، أو ليس هناك شذوذ أو ليس هناك خطأ في المد، لأن ركبة البعير في يده، فبالتالي هو لما يضع يديه قبل ركبتيه ويقصد، لكن وهذا كلام فيه نظر، لأن ظاهر الحديث يضع يديه قبل ركبتيه، حتى لو قلت أن ركبتيه في يديه ما وضع ركبتيه، يعني هو تدخلوا في النزاع في هذه المسألة. فقال أحدهم طب الآن ننظر للنظرة الأخرى، هو النهي عن الركبتين واليدين أم النهي عن الصورة؟ قالوا إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البعير، فقال إذن النهي عند النبي صلى الله عليه وسلم عن الهيئة، وهيئة اللي فيها نوع الحيوان، لأنه جاء النهي في الصلاة على النقر الغراب، أن تنقر كنقر الغراب، وجاء النهي عن انبساط كانبساط الكلب أيضا، وفي السجود أيضا في هيئة كذلك، فقالوا إذن هنا النهي عن الهيئة عن الصورة، فلو كانت الصورة في السجود صرف هيئة يا ركبة أم يد أم يد أم ركبة، إن كانت هذه الهيئة تسامي هيئة البعير فهنا يأتي النهي، فليست المسألة عندنا في النظر إلى الركبة أم اليد أيهما، هل ركبتينه في إيديه ولا إيديه في ركبتينه، لا، المسألة ليست هكذا، المسألة أن جاءت النهي عن صورة البعير، فيرجع لصورة البعير وينهى عن شكل البعير في شكل الهيئة التي تكون كالبعير في السجود. وده قول ثالث بعضهم قالوا به أن هذا المبتغى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة كما بيّنت المسألة الجمهور على أن النزول بركبتين، طبعا برضو أصحاب القول الثاني قالوا بأن النزول باليدين أيسر من النزول بركبتين، وإن كان البعض قال طب أنك لا تنزل بالركبتين أولا ثم تنزل باليدين هذا فيه تيسير، وكل اختلفوا في ذلك. أنا قلت يظل المسألة مسألة خلاف، والخلاف فيها معتبر، لأن الأدلة فيها ما فيها من الاعتراض من حيث الأسانيد ومن حيث المد أصالة، والخلاف قلت معتبر، الخلاف فيه معتبر، وإن كان الجمهور النزول بالركبتين، من استطاع، إن بعض الناس لا تستطيع طبعا، العاجز عن ذلك هذا خارج عن المسألة اللي احنا نتكلم عنها الأصالة من الآن، لكن لعل القول بأن صورة البعير في السجود هي اللي ينظر إليها، فكان السجود يوافق في صورة البعير هذا المنهي عنه، وإلا لو ما في صورة البعير أيا كان بقى وبينزل بركبتين وبإيديه فهذا هو الذي ليس فيه إشكال. وأظل المسألة كما قال الإمام النووي أو كما فعل يعني لما ورد عن الإمام النووي أن فيه عدم، لا قال، لا قال بعد أن قال، قال لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة، يعني من حيث السنة من حيث الأحاديث لا يظهر له ترجيح، لذلك المسألة، لذلك أنا أقول المسألة فيها سعة، مسألة فيها سعة، إحنا بس فقط أثبتنا، وإن كان الجمهور يرى النزول على الركبة، ولكن بعض المعاصرين أخذ بقول طبعا النزول على اليد. بس هو البعير فعلا شكل ما بينزل على الاثنين اللي قدام الاولانيين قبل الاثنين التانيين، يعني القول بالصوره دي برضه له وجه، ما هو بعدهم قال بقى اللي بينزل عليه دوت الركبه، ايه دوت ركبه البعير مش ايديه، انا عارف بس حضرتك قلت ايه قدره الصوره او الهيئه، فهو في الاخر بينزل على الاثنين اللي قدام، فاحنا يبقى ننزل احنا على ايه، على الاثنين اللي ورا لو مهما بالمخف، مش كبر اكبر يعني قدره الصوره ليها وجهتها، لا ملهاش علاقة بالقدام ولا الورا، انت ما عندكش اربعة، انت ليه عملت البني ادم زي الادمي البعير؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نعمل هو نهي عن الصوره يرزع نفسه او يعني ينزل مثلا بقوه مثلا. ما هو انت لو قلت كده معاك انت بتقول ما ينزلش على الايدين ما ينزلش على الركبتين. ما ده انا بقول الركبتين احنا. طب ما ده قول الجمهور. ايوه ما هو تمام. القول الثالث في انا بقول الصوره والايه هو شكل. لا ما هو ممكن تجد انه بينزل كده او ممكن يكون هو بينزل كده وبعد كده بينزل كده. مش الجمل ساعات بيقوم نازل كده وبعدين يقوم نازل كده. بس الاغلب احنا لو بنتكلم على قضيه الجاموس والبقر والكلام ده. لا البقر ما بينزلش اصلا ولا الجاموس. انت بتتكلم في الكلام كله عن البعير الجمل. الجمل هو انت بتشوف بقره بتنزل ولا جاموسه؟ هو الجمل اللي بينزل او البعير لو خدت غلبت ما اعرفش. الحمار بينزل حتى الحمار ما بتشوفه بينزل ازاي شوفه. لكن الجمل هو الاصل في المساله لان هو الجمل اللي بيبرك. ما هو قال يبرك البرك للبعير للجمل مش للجاموس والبقر ده قائم اصلا. لكن هو الجمل اللي بينزل فممكن يكون ينزل هكذا ثم ينزل هكذا. عمول روحوا يعني شوفوا الدنيا ماشيه ازاي. انا بلغتكم عشان انا ممكن نقعد نتكلم في الموضوع ده بغض النظر يعني عن عن عن بعيد. انا عايز القول الثالث حركه يعني هو كده مع مين. هو شوف هو ده قول تخريجي يعني بمعنى ايش. هم قالوا احنا ننظر للحديث. النبي قال نهى الا ياكلك برك البعيد. يبقى النهي عن صوره حيوان لان الحيوانات نهينا عنها في الصلاه في اكثر من مكان. مفهوم. قلنا الكلب والانبساط ونقر الغراب. فاذا يبقى المساله مش عندنا في الركبه ولا الايد. هم قالوا المساله مش الخلاف هو الركبه ولا الايد. هي المساله ننظر لصوره البعير كيف يكون والنهي عن انك تبرك كالبعير وخلاص. ماشي يعني هم ما نظرش للركبه ولا الايد. هي المساله اللي مش النص ان انا اكون ركبه ولا ايد لان هم اختلفوا. قلت لك بعضهم قال ركبه الجمل او البعير في ايديه. ماشي. فهو رجع له لا. طب واحنا عندنا لا يبرك اليد قبل ما لناش علاقه هي في ايديه ولا في ايه. لكن المهم انه ما ينزلش سميتوها ركبه سميتوها ايدين. فالبعض خرج من الاشكال ده قال لك احنا ننظر للهيئه بقى. حلو. هيئته هو اللي احنا نشوفه هو بيعمل ايه الاول ونخالفه. ما انا مش انا فهمت ان هو بعيد عن ركبه وليد بس هو كده مش هيعمل ايه؟ يعني من ناحيه قدام ورا زي مش رايك يعني ايه الممنوع على القول ده؟ ان انا ما قلدوش اللي هو بتبصش ايه؟ هو الشيخ دلوقتي بيقول لك على الجمال بتبرك الاول بالاثنين اللي ورا فاحنا ننزل بالاثنين اللي قدام. انا شيخ اللي انا عارفه الجاموس البقر بينزلوا يعني بيقعدوا بيبركوا هم كمان. هو سؤال لما بيقول يبرك للابل البرك للابل بس كلمه يبرك دي للابل مش موضوع الجاموس اللي هو قاله الشيخ رايح ايش؟ ان هو النهي ملوش علاقه بركوا الايد بس ما قالتش البعير ان انزل ورا ده ده القول الثالث اللي قلناه ان انا ما قالتش ده قول مش انا ما رجحتلكش. لو ده في قول ثالث مخرج على ذلك انا قلت لك في قول هم نظروا للهيئه. هي اظل عندك الاشكال اللي عندك هي الهيئه شكلها ايه. ايوه هتبحث الهيئه. طب خلاص ما هو احنا سردناه. هيظل الهيئه هي الهيئه شكلها ايه. هم قالوا الان انا مش مبحثي الركبه ولا الايد مبحثي الهيئه. لو انت تنزل هل فيها نزول كالبعير ولا ليس نزول كالبعير. فارجع بقى للهيئه وانظر للهيئه ايش وافقت وبناء عليه يكون هنا المنع. وكما قلت انه هيرجع يرد تاني على الاول والثاني. نعم. لو كنت سمعت الشيخ اثر عن عمر انه كان بيضع الركبتين قبل النزول. طيب ما هو نعم في اثار في ذلك. وهو ده كثير من الصحابه في احسنت ورد عن كثير من الصحابه انه وضع ركبتين قبل النزول. لذلك قلت المساله فيها هو لذلك الامام النووي قال لا اجد ترجيحا في السنه. مساله تعرضت عنه فيه والله اعلم ذلك ايضا. نعم. قال طب ننتهي ثم جبهته وانفه. قال ثم الجبهة والأنف. وهي واضح طبعا بعد أن نزل يسجد بالجبهة والأنف. هنا ذكر الجبهة والأنف ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. كل هذا ورد عن مسلم في عند الإمام مسلم. هذه الحديث الذكر هذا ورد. قال ويدع يديه حذو من كبيه. يبقى عند السجود يضع اليدين حذو المنكبين، يبقى هيضع هكذا المنكبين اهو، يضع اليدين حذو المنكبين، يبقى ده لا يفعل ذلك ولا هيعمل كده، يضم على الراس لا على حذو المنكبين. وهذا ورد في حديث ابي حميد الساعدي لما ورد في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع يديه حذو منكبيه. حديث وائل بن حجر قال وضع يديه حذو اذنيه، حذو اذنيه، وفي روايه حذو منكبيه ايضا، وفي روايه قريبا من اذنيه، مش يحطها هنا يعني، لكن هي كانها موازيه للاذن، بس دي معناها انه سيضم اكثر. يبقى عندك هنا روايه، احنا رجحنا روايه حذو منكبيه، في روايه وائل بن حجر رضي الله عن الجميع ان حذو اذنيه، لكن هم قدموا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه الجميع. قال وينشر اصابعه مضموما، رحمكم الله، ينشر اصابعه مضمومه، مضمومه ينشرها هكذا، هذا النشر، هذا نشر هكذا. وايضا جاء في حديث ابي حميد الساعدي في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني لا قابض ولا مفترش كده، لا مفترش ولا قابض، فقال هنا هو ايه، ينشر اصابعه مضمومه، واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة، اطراف اصابع الرجلين، يعني لو استطاع، طبعا في بعض ما يستطيعوش انه ينزلوا بالاصابع، لو استطاع بيثني الاصابع ويستقبل يوم القبلة ايضا، وهذا ورد ايضا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أيضا. وحديث البراء بن عازب قال أيضا إذا كان رسول الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة. قال ويفرق ركبتيه، يبقى هنا ما يضمش بقى، ما يضمش الفخذين وركبتين إيده، لا ما هو بنفس الهيئة، يعني زي ما هو إيده عند الحذو المنكبين كذلك الفخذين والركبتين يكونوا على نفس التوازي هذلك. قال ويرفع بطنه عن فخذيه، وهذه مهمة، بعض بيخطئ لما يجي يسجد بيلصق البطن بالفخذين، وهذه مخالف لصفة صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي لما بين قال أيضا إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه، فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. يبقى هنا فاهمين المساله ولا لا؟ الجافي بين ايه؟ الجافي بين الجافي ويرفع البطن عن ما تلتصق بالفخذين. طيب ومرفقيه عن جنبيه، يعني مرفقيه ما يبقوش هكذا، هكذا زي الركوع، قلنا في الركوع انه بايش، بل قالوا في السجود ممكن يعني يبالغ حتى يرى بين ابطيه، لكن طبعا بما لا يؤذي من كان معه في الصف، كان منفرد، لكن لو كان معه في الصف عشان ما ياخدش الصف معاه لابد يراعي المأمومين اللي معاه في الصف. هذه مهمة جدا. حديث ميمونة أيضا كان ورد عنها ذلك، وتضم المرأة والخنثى، هو قالوا تضم المرأة أنه أستر لها، والحق ما في دليل على ذلك، لكن هذا موجود، لأن أصل النساء شقائق الرجال في الأحكام، فما التفرقة في المرأة عن الرجل في في في في الهيئة هنا، هو قالوا أستر، وبعضهم يعني استدلوا بحديث مرسل في ذلك، وقالوا الخنثى أيضا هو قال هنا، لكن الحق إن إن إن لو قلنا على الأصل إن النساء شقائق الرجال في الأحكام ولا يوجد دليل على تفرقة، فهي لا شيء عليها إن فعلت كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ناخذ الثامن ونقف، احنا قرأناه اصلا، نقف الجلوس بين سجدتيه مطمئنا، لان دي اخر حاجه في السجود. قال الجلوس بين سجدتيه مطمئنا، هذا الثامن، يعني بعد ان يسجد السجده الاولى يطمئن، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حديث المسيء لصلاتي، قال الجلوس بين سجدتيه مطمئنا. و قال ويجب ألا يقصد برفعه غيره، يبقى أيضا كما بينا النية في الرفع أنه يرفع للجلسة بين السجدتين، وألا يطوله ولا الاعتدال، يعني وقال كما في الاعتدال من الركوع لا يطول، وهنا لا يطول الجلسة لبين السجدتين لأن ده ركن قصير ما يطوله عن العرف. طبعا هنا يرجع للعرف انه الناظر له يعلم انه في صلاة، مش واحد نايم بقى قاعد خده خمس دقائق بيغفل، هذا يبقى بطلت صلاته لأنه هو ده ركن قصير، سواء الاعتدال اللي هو الرفع من الركوع او الجلوس بين السجدتين. قال وأن لا يطوله ولا الاعتدال، واكمله يكبر. ولا اعتدال يقصد ده بتاع الركوع ولا ايش؟ ولا يطوله ولا الاعتدال. ايوه هو الاول كان قبل ايش، ويجب الا يقصد رفعه غيرا ولا يطول. لا ولا الاعتدال من السجود هذا يكون، يبقى لا يطول الرفع ولا يطول الاعتدال من السجود، يعني اللي هي ما بين السجدتين. ما انا كنت ظانن ذلك، انا قلت بالاول، لكن هو يبدو ان هو قراءة تاني. ويجب الا يقصد برفعه غيره، دي اولا. ولا يطوله ولا الاعتدال، لا لا يطول الرفع، يعني يرفع ما يرفعش بالراحه قوي فيطول معاه، مش قاعد شو لا تقول الجلوس يا شيخ. لا لسه ما جابش الجلوس، هو بيتكلم عن الرفع اهو. لا هو قال الاول الثامن الجلوس بين السجدتين مطمئنا، هو اول قال ويجب الا يقصد برفعه، تكلم عن الرفع الان غيره بعد الجلوس. يعني هو قال الثامن الجلوس بين السجدتين مطمئنا ويجب ان لا يقصد برفعه غيره، يبقى قبل ما يقول برفعه غيره قال الجلوس بين السجدتين، يبقى ولا يطوله يبقى الا يطول الجلوس على اول مذكور ولا اخر مذكور. الجلوس بين سجدتيه مطمئنا، هو ده الركن اللي احنا بنتكلم فيه، فهو ممكن يكون طيب. هو ايش اللي يقصد برفعه غيره؟ هو يتكلم عن الرفع من هو بيتكلم عن الرفع من السجود مع الجلسه. هو الاول انت هو كان دي كان بيتكلم عن السجود، دلوقتي احنا هنرفع من السجود زي ما فهم، يعني زي ما قال في الركوع انك ايه الاعتدال من الرفع من الركوع اخذه مع الركوع، وبعد كده تكلم عن الاعتدال. فهو هنا بيتكلم الجلسة قبلها في رفع، مش في رفع من السجدة، هو بتكلم هو يجب ألا يقصد برفعه، هو يعني رفع من السجود غيره، لأن هو بيقول يعني مثلا هو بيسجد ولسان جت شوكة في رقبته فراح رافع بسبب الشوكة، قالوا هذا ما يصح، لابد ينزل ويرجع مرة أخرى يرفع. هذا أولا. قال وألا يطوله ولا الاعتدال، يعني هو يقصد هنا لا يطول الرفع، ما يخدش في الرفع وقت، ولا الاعتدال من ايش بعد الرفع اللي هو الجلسه بين السجدتين، لانه هم ركنين قصيرين. واكمله يكبر، يعني يقول الله اكبر، لا يطول الاعتدال ولا يطول الرفع في لا الرفع من السجده ولا الاعتدال فيها يطوله، ركنان قصيران. طيب واكمله يكبر. تفضل. كان في اثر القراءه في ابو داود قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الجلسه بين السجدتين حتى يظن المصلي خلفه انه نسى او انه صلى. الله اكبر. هو بيتكلم الان هنا عن مش لسه ما قالش الجلوس، بيتكلم عن الرفع والاعتدال مش الذكر، هيئه الذكر لسه في السنن. هو بيتكلم عن الرفع والاعتدال، ان المساله ما تكونش بالبطيء، يعني انت لابد ما يكونش فيها طول، انت بترفع وبتعتدل في ركن قصير، يعني اسناد الانتقال ما يكونش ببطء، يعني ده المقصود انك بترفع وتعتدل مباشره، ركن قصير ده الموضوع. هو اصل ركن ايه؟ الرفع والاعتدال، الرفع والاعتدال. اترك الان مساله الذكر بين السجدتين، لان ورد فيه ذكر لعله يقول وانا مش عارف ولا لا الان هياتي، ما هو لابد ان سياتي بيه يعني. لكن انا بتكلم عن الرفع والاعتدال. قال واكمله يكبر، طيب انه يقول الله اكبر طبعا، يعني التكبير سنه يبين لك ذلك. ويجلس مفترشا، وهنا ده حديث ابي حميد الساعدي، ده المفترش فين بين السجدتين، ان يجلس مفترشا. طبعا هياتي اللي هو يعني ممكن يجلس على صدور القدمين اللي هي الايقاع المأذون به. لو نعم ماشي بالضبط. في ايقاع مسنون اللي احنا قلناه الان بالضبط. قال واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر اصابعه، اذا مش على ركبتيه، اليدين قبل الركبه. مش بعيد قوي كده، انت رحت بعيد، قال قريب يعني مش على الركبه، الركوع انت بتحط يديك على الركبه، هنا لا بالضبط قريبة من ركبتيه وينشر أصابعه، يبقى كده مش يضمها، ينشر أصابعه مضمومه. اه هو قال قائلا رب اخبر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهديني وعافيني. ايش المشكلة؟ لا يعني عندك فيها ضعف بتسجلها عندك فيها شيء؟ لا مش متسجلها، انا كنت معلومتي القديمة المعلومة الصحيحة عندي رب اغفر لي رب اغفر لي والكلام بقى في ايه في التكرار رب اغفر لي رب اغفر لي ام لا. انما هنا دي اللي ممكن دي صححها الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله رحمه على ما اذكر، انما في بعض العلم الحديث يعني ضعفه والله اعلم. هو الحديث عند ابو داود والترمذي عموما والنسائي، ممكن تراجع نراجعها يعني مش كده تراجع يعني انما الصحيح رب اغفر لي رب اغفر لي هو ماشي. هو هنا هو قال ما هو قال رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. هذه صفه ثانيه بقى غير رب اغفر لي رب اغفر لي، والكلام رب اغفر لي مكرر انا مثلا كذا مره ولا مره واحده؟ انت لك تقول مش ممكن تقول اكثر من مره يا رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم مفيش اشتراط، نعم مفيش لا مفيش اشتراط على العدد فيه. طيب قال ثم يسجد الثانية كالأولى، دي واضحة. والمشهور سن جلسة خفيفة آخر شيء بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها، هي دي آخر شيء نختم بها. دي آخر حاجة ولا إيش؟ لا ماشي خلينا بس دي ديت الإيش الجلسة اللي تسمى جلسة الاستراحة، ودي فيها أقوال ثلاثة أصلا. في قول بأنه جلسة استراحة سنة لما روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن حديث عند البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان فإذا كان في وتر من صلاته، في وتر من صلاته يعني الركعة الأولى والثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدة. وقالوا أبو حميد فعل ذلك في حضور عشرة من الصحابة وأقروا على ذلك أو قال ذلك. ده القول الأول عندنا أنها تسن أنها سنة، والقول الثاني أنها ليست بسنة. وده قول الإمام أحمد أيضا، قول ثاني لنا وقول الإمام أحمد مباح ليست بسنة. اسمع ليست بسنة، مش عايز اسمع مباح في التوقيفي، وقال ليست بسنة أنك تفعلها. وقالوا ليش ليس بسنة؟ لأن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته. طب ردنا على ذلك احنا ايش؟ قلنا ان الحديث المسيء لصلاته اصلا في الواجبات، والجلسة دي في المسنونات، فليس هذا بدليل. والقول الثالث وهو الراجح والله اعلم فيها، قالوا بانه هي المسألة استحدث النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في اخر عمره لما كبر، فقالوا المسألة عند هي سنة لمن احتاج إليها. دائما ده قول ابن تيمية والله أعلم أيضا، وقالوا إن هي سنة لمن احتاج إليها، يعني إذا احتاج إليها يفعلها، ومن لم يحتاج إليها لا يفعلها. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما كبر على الراجح الله أعلم في ذلك، ولم يكن يفعلها في بدايته، يعني في بداية أو في سنينه. ف شوف ليس نشوف هنا سيقصد بدع قول التالي لا تسن لم يرد فيها. ما هو إما بدع إما تبع مباح إيه معرفة الأولى ليه مات إيه اللي مات اللي انت بتقولها دي إيش؟ ممكن تكره هو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما جبتهاش ماشي أنا غلطتي يعني. أنا اللي قلت لا تسن، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم دي ليست سنة في الصلاة، دي عادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يستطيع أن يقوم لتعبه، فإذا ليست بسنة. يعني هو ورد الفعل هم أثبتوا أن يتفعل، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كسنة في الصلاة ولا فعلها أنه احتاج إليها لمرضه أو ثقل؟ فقالوا لا تسن، يعني هي ليست من سنن الصلاة يعني. وديت فبالتالي يعني ليست أصلا من سنن الصلاة. ولذلك القول الثالث قالوا هي سنة لمن احتاج إليها، يعني من احتاج إليها يبقى هيستنى يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أصابه في ذلك. ده قول عندنا ووافق اللي مشهور عندنا سن سنة خفيف سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثالثة في كل ركعة يقوم عنها. ده المشهور عندنا والراجح فيها ان هي سنة لمن احتاج اليها. لكن هي ال ال ال ال ال وقال ايش بعد ذلك في المتن سن الجلسة خفيفة بعد الجلسة الثانية في كل ركعة يقوم عنها في كل ركعة يقوم عنها. وطبعا هنا مش في كل ركعة الحق ان هي هو حتى المذهب اننا يرى يمكن ان هي الوتر الاولى والثالثة وقيد ما يصدش بالتانية بقى فيها تشاهد التانية بقى فيها تشاهد اصلا والرابعة يعني هو يقصد ذلك ايضا. وطبعا هنا تشمل فرائض ونوافل على هذا الكلام صلاة وذلك كما قلنا وهي جلسة خفيفة جدا. لكن هنا طيب لو الإشكال بقى عن يعني إيش لو كان الإمام لا يجلسها والمأموم يجلس فهل يجلس ولا لا يجلس؟ ولو كان الإمام يجلسها فهل المأموم يجلسها أم لا يجلسها؟ نجعل الإمام ليؤتم به. هذا هو شيء. انا شفت المسألة دي يعني كنت سمعت فيها اقوال كتيره بس حاولت ان انا اعرف الامام اللي قدامي بيعملها ولا لا. انا ببقى ثابت تحت معاه يعني انا اعرفه ازاي بيعمل ده انا صفر الامام بقى ايه ولا في الاول انا ببقى ثابت مش عارف هو قاعده ولا ما قاعدهاش اصلا. انا بلاقي ايام قال الله اكبر بجد والله ما عرفتهاش خالص حتى ما مش عارف الاقي الامام بيكملها ولا لا. لا هو طبعا ممكن لو انت تعرف من صوت امامك اذا كان هو يرى فعلها ام لا او لو كنت بتراه ساعات هو بيرفع من السجود فهو طالع بتلاقيه راح مريح وراح قام وانت شفت هو هي المساله كلها ان على قولين المذهب عندنا يستحب قالوا يستحب الا يفعلها اذا لم يفعلها الامام جعلوا على الاستحباب الا يفعلها يعني اذا كان الامام لا يسجد الاستراحه جلسة لا يجلس قضي جلسة استراحة فلا يجلس المأموم ليتابع الإمام في ذلك. وبعض قالوا إن كان ليس عندنا هذا إنه لا يفعل إنما جعل الإمام ليتم به فإن كان الإمام رفع ولا يجلس استراحة فلا تجلس ولا أنت تزيد وتجلس وتقوم كما يقوم الإمام. ولعل لكن المذهب عندنا قالوا يستحب ألا يفعلها إذا لم يفعلها الإمام. هذا يعني إيش ما حكم الأمر الاتكاء الرافع من السجود يا رافض هيأتي لسه هيأتي القيام من السجود إلى الفوق الاتكاء على القبضتين والصحيح أنه هو الصحيح أنه مش على القبضتين ودي مشهورة عند كثير من الإخوة لكن الصحيح أنه هو على راحتي اليد وإن كان ورد لكن هو السنة على راحتي اليد أن يقوم كانت ممكن تكون في الخلاف اللي قلنا لما نزل على ركبتيه ويرفع لأنه قال يرفع يدين قبل الركبتين في القيام من السجود فهو ويستند على راحتي اليد هو صحيح ان يستند على راحتي اليد لعل في روايه على القبضه لكن اللي انا اذكره الان ان هي السنه على راحتي اليد انه يعني يستند على راحتي اليد ويقوم بها وليس على القبضتين. وان اظن ان في روايه انا الان تعبت صراحه مش قادر اتذكرها لكن ممكن نراجعها وذكرنا بها في وكذلك النهي عن العجين او العجن هذا ده النووي اللي نهى قال فيها نعم قال ان فيها نهي عن العجن من العجن وهذا اللي يقصده يمكن انت تقصد القبضتين بالعجن هو السنه راحه اليدين. طب نقف عند التاسع والعاشر والحادي عشر هذا اخر الكلام لو في اي وخرجت الثلاث اقوال دول في المذهب لا انهي سؤالين أنا مشي كنت حكيت كنا في الدار على السجود كنت قلت السجود كنت حكيت جبت سيرة المرتبة هل ينفع يسجد على مرتبة وحتى رحت قايل العربية نقل واحد رايح بعربية نقل مشوار ينفع يصلي فوق يسجد على أنا فاكر الاتنين دول مش فاكر إيه اللي خلف يعني عشان كده السير كده العربية مرة جاية لكن أنا قلت كده العربية نقل خلصناها عشان مفقر قلنا ان الرحيل ما يركبش على حاجه لا بيتكلم على السجود مش ماشيه متحركه خلاص خلوها بس السجود بقى مع الصلاه كله مش متحركه مش متحركه ما بنتكلمش عن التحرك المرتبه انا فاكر جدا المرتبه واحد على السرير ينفع يصلي على السرير ويسجد على السرير أيوة. قال هم قالوا لو السرير مرتفع عن الارض وثابت على الارض يصح، لو يسجد على شيء مرتفع ومتصل يعني متصل بالارض وثابت مش متحرك يصح، اما السجود على شيء متحرك هو الاشكال. قال لي بقى الباقي عشان كده انتوا هتتعلموا الاخير الصلاه في الطياره هيصلي ويروح ساجد على كرسي اللي قصاده كده ما بقاش ساجد خالص، ده كده العاجز بعكس كثافه تمام، ولا هو نعتذر اصلا لا هو كده يصلي قائما قول يصلي يا اخوه في هنا كلام الدرس ما خلصش على فكره، احنا قلنا الدرس طب ما انتوا بتتكلموا ازاي طيب ما هو في واحد بيتكلم بيسال لازم تسمعه وتستنى اللي هو في الطياره هيصلي على الكرسي اللي قصاده كده الاعاجز عكس الاسافه الخاص هو يعتبر السجود هو اصلا احنا بنقول ما يصح انه يجلس يصلي على كرسي الفريضه يقوم يصلي اه يقوم يصلي لكن ممكن يعمل كده هو اصلا في السجود يومي في النافله ليه يومي فخلاص ما عندناش مشكله دي احنا بنتكلم يعني في الفريضه ايش بتاع في النافله ان هو يسجد على كرسي لا دي ستاتي ان شاء الله في صلاه النافله كل ده ياتي في النافله اصلا موضوع الوساده نهي عنه ان مثلا اللي اتى بواحد بوساده ليصلي ليسجد عليها فاخذها والقاها هذا لسه سياتي ما تستعجلش الموقف الله يكرمك والله الحديث اظن هو عن انس الطويل السلام عليكم عايش عافيه طبعا سيدنا التلاته قمت وجلسه خفيفه دول في المذهب التلاته انا براجعكم يا شباب ايش لا الشيخ الالباني بيقول بالرفع بين التشهد الاوسط هو طالع ونعم هو ممكن يكون مصحح حديث ابن عمر لذلك يرى الرفع بين السجدتين نعم ممكن لذلك انا رجعت وقلت بسند ابن عمر ما اعرفش ايه القول الثالث اللي قصده يا دكتور علاء في اي شيء قلت الاخوه بتقوموا ليه هو الدرس خلص وانا اقولها كم مره مش فاهم هو استاذن عشان يمشي يعني هو استاذن عشان هو يريد ان يمشي يعني انا لسه ما مشيتش ولسه ما قمتش فانتوا بتقوموا ازاي فرج بين فخذي تؤدي الى تمكين الجبهه والانف بالاذن في الهوى للسجود ما له الهوى للسجود بالنزول تقصد الركبة واليدين ولا ايش؟ القول الثالث سمعته من الدكتور الشيخ عبد الكريم الخضير اللي هو نعم اللي هو الهيئة صح؟ نعم العبرة بالهيئة طب الحمد لله ربنا يحفظه ويبارك فيه هذا من شيوخ المباركين في هذا الزمان اللي تبقوا لنا يعني من اهل السنه ويدافعون عن السنه ربنا يحفظها وينفع بها رب ويعني يسددهم فيما هم عليه من ثغور يقفون عليها هؤلاء فاضل العلماء عندنا حديث أنس أن النبي كان يطيل في الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين الجلسة بين السجدتين ده أمر آخر الرفع من السجود ده راجعها كيف يطيل في الرفع من السجود في الرفع نفسه أظن الشيخ يقصد الجلسة بين السجدتين الرفع من الركوع أيوة كده ما عايش تضبطي معنا الله يكرمك عشان احنا أصلا اخر اليوم زي ما بيقول طيب ماشي احنا ما اختلفناش في دي الان هو كلام ده كان على الرفع من احنا انتوا بس الزهر ما رجعتوش معايا ما خدتوش بالكم احنا كنا بنتكلم عن الرفع نفسه مش الاعتدال بعد الرفع مش القيام هو حتى ده ركن قصير بنسميه يعني حتى القيام من الركوع ركن قصير بيقول الدعاء اللي وارد فيه لكن ما يطلش بيبقى زي طول القيام وليس كالركوع والسجود في القراءة ده في الرفع من الركوع يعني لا يطيل هو بيسميه ركن القصير، لا غير غير القيام، يقول الذكر يقتصد على الذكر، ده الاصل فيه لورا. وكذلك ان ان بين السجدتين بيقتصر على الذكر، ليس كاطاله الركوع ولا اطاله السجود. الكلام في مسألة الرفع نفسه. لا أو ما قالوا حذو الأذنين أيضا، دي رواية عندنا وهو ساجد، يبقى دي قريبة موازية للأذنين زي ما هي موازية للرواية أخرى نسبوها للرواية لابن حجر والله أعلم فيها، إنه تكون اليدين موازية للأذنين. وإن كان هذه ليست المشهورة عندنا، عندنا المشهورة أنه هو اليدين موازية للمنكبين، نقول المنكبين صح؟ نعم. وضع اليدين في السجود يعني. والله يا أستاذة ما فيش كلام عن الدرس، هو هل باقي المواد أذيعت على النت في المعهد؟ هل المواد الأخرى تم إعطاها على النت؟ طب انا مش عارف، خليني ارجع لشيخ احمد سعيد اشوف هما، لان المفترض ان الاخوه هما اللي يسمعوا المعهد اصلا يعني، ما ادري، احاول ارجع له الان واخبرك اذا كان في درس غدا في القواعد ام لا. هما لو ارادوا ان يخلوه على النت انا ما عندي اشكال، لكن ما ادري ان اذا كان هو هينفع يعني، قال هيسمعوه الاخوه ولا مش هيسمعوه، فبالتالي هيعاد بعد ذلك. خليني اراجعه واخبرك ان شاء الله نعلن عنه اذا كان في قواعد أم لا غدا. الله يا أستاذة خليكي معنا هنا الآن، يا أستاذة نيفين خليكي معنا الآن، وإحنا مش عارفين نكمل إزاي، بس لما الأمر يتسع برسلينا. بس كملي معنا بس بقيه الدروس وان شاء الله نحاول غطى ما يتضح الامر، نشوف بعد ذلك حتى لو ما دخلتيش الان تدخلي في المرحله القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. قول جزاكم الله خير. دروس الاحد احضريه بس معنا على الاقل الان، اللي هي الخاصه بمقدمه التفسير والاصول خلاص بتنتهي ان شاء الله، يبقى في شيء جديد في العقيده وغيره باذن الله، نستدرك حتى اللي عايز يعني اشياء جديده. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حضرتك ذكرت ان تقول في الدرس الخفيفه تذكر دول عندنا في المذهب نفس